السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل درس التفسير المحرر. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة يوسف المباركة. وسورة يوسف عليه السلام هي من السور التي يشترك في حبها والعلم بها يعني كثير جدا جدا من المؤمنين والمؤمنات. احنا طبعا في المجلد رقم 11، عشان لو واحد يريد ان يتابع معنا اما عن طريق الموقع الدرر السنية او عن طريق كتاب التفسير المحرر، فهذا هو المجلد 11. سورة يوسف سبحان الله هي من السور التي جعل الله حبها في قلوب الناس، وجعل معين هذه السورة لا ينتهي، يعني لا ينتهي استخراج الناس من هذه السورة للعبر والفوائد، ودائما كلما نظر فيها الإنسان يعني وأقبل عليها مستهديا يخرج بها أو يخرج منها بخير كثير، لا سيما في باب الصبر على البلاء والاحتساب واليقين في الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الواقع أنا يعني هذه أول سورة حفظتها بعد تقريبا جزء عمه تبارك، ويعني قصة حب كبيرة مع هذه السورة منذ أن قرأت تفسيرا لها في بداية السنوات التي واظبت فيها على الصلاة وعلى حب القرآن. وقع في يدي تفسير لسورة يوسف للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وكانت يعني أظن يعني إن هو نفسه كان أهداني هذه النسخة، نعم، لما كنت ذهبت إليه في أول سنة فكان أعطاني هذه النسخة هدية. وبعدين أنا قرأت في الطريق هذه القصة، وبعد لم أترك شخصا في الدراسة أو في المنطقة عندي أو في النادي، كل ما اجتمعت مع أي كنت أقرأ عليهم الآيات وأقرأ عليهم من هذا التفسير. فيعني هي طبيعي جدا الإنسان يحب سورة يوسف ويشعر فيها بالسلوى ويشعر فيها بالأنس ويفرح. يعني أنا حتى لما بنصلي مع الشباب أو في ورد القرآن أول ما يأتي الدور على سورة يوسف الإنسان يعني يشعر أنه سيدخل على باب من الهدى واليقين بالله والاستعانة بالله والعبر لا ينتهي. فالمهم أن هذه السورة في الواقع أنا كنت أعددت لها يعني حتى نتكلم عنها، ولكن رأيت إن أنا لا أتعجل في ذكري هذا المدخل وإنما أتركه لكم أنتم. كيف؟ إن إحنا سنقرأ التفسير إن شاء الله ونعلق عليه، وسيكون لنا يوم نقضيه مع هذه السورة حتى نتعلم كيف نستهدي من سور القرآن. أخذناها قبل ذلك في سورة هود، والحمد لله عدد كبير من الطلبة والطالبات، كبير فعلا وليس يعني مجازفة، عدد كبير أرسلوا فوائد قيمة جدا في مدارسة هذه السورة، وكلها عندي بحمد الله أرسلوها على البوت وجزاهم الله خيرا. والإنسان ينفع نفسه بذلك، يعني أنا فقط زي واحد كان بيقول لي أنت بتقول كلام حلو في النجاح والفلاح بس لا يحركني. قلت له أنت يجب أن تتحرك وأنا مش عارف أحركك، الكلام دمي ما فيهوش عفريت هيشيلك يحركك، لازم أنت تتحرك. فالحمد لله عدد من الطلبة والطالبات فعلا تحرك وذكر فوائد قيمة جدا في ما يخص سورة هود المباركة. والآن إن شاء الله نحن سندخل على سورة يوسف، وسأحاول أن أملك نفسي عن هذا المدخل، وإن كان في رأيي كنت أريد أن أدخله أنا، ولكن بصراحة يجب أن تتعود على التدريب. فإحنا سنختم هذه يعني مجال سورة يوسف بهذه الفوائد، فنكون استفدنا من أمرين. الأمر الأول أنك أنت حاولت أن تجتهد أنت وأن تصل إلى هذه الفوائد، ويمكن تصل إلى أفضل منها بكثير. والأمر الثاني هو أن تكون خاتمة ومراجعة للسورة، فنكون استفدنا من الجهتين. فنبدأ مستعينين بالله. طبعا نحن قرأنا السورة قبل ذلك، والآن سنبدأ في قراءتها من أول صفحة 7. تفضل يا عبد الملك. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسماء السورة: سميت هذه السورة بسورة يوسف، فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف. وعن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر رضي الله عنه قال: وكان أي عمر إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. فضائل السورة وخصائصها: أنها السورة الوحيدة التي أفردت لقصة نبي الله يوسف عليه السلام، ولم تذكر قصته في غيرها. لم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل هذا الإطناب كما ذكرت قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة، فهي أطول قصة في القرآن. بيان المكي والمدني: سورة يوسف مكية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. مقاصد السورة: من أهم مقاصد سورة يوسف بيان أن العاقبة للمؤمنين المتقين الصابرين رغم الابتلاءات والمحن، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتطمين نفوسهم. موضوعات السورة: طبعا اضطررنا للتعليق على هذه الأمور، وكنت أريد أن هي تكون اجتهادية منك، ولكن أريد أن ألفت نظرك على أمر مهم جدا، وهو كيف نعرف ما يسمى بمقاصد السورة وما نزلت له السورة. في فرق بين السورة وبين ما نزله. يعني بعض الناس يقول سورة يوسف هي نزلت لبيان قصة يوسف. لا، هذا وسيلة وليس غاية. يعني الوسيلة هي ذكر قصة يوسف ويعقوب وهذه القصص، لأن هي سورة يوسف ليست قصة واحدة، فهي قصة يعقوب وقصة إخوة يوسف وقصة العزيز وقصة امرأة العزيز وقصة الملك، واضح؟ وهكذا، فهي قصص وليست قصة واحدة، ولكن الأصل أنها قصة يوسف عليه السلام، وباقي الأحداث هي تابعة، فهي الوسيلة، لكن الغاية هي الرسائل المضمنة في تلك السورة. يعني التعقيب على كل مشهد من مشاهد السورة هو الذي نزلت له السورة. يعني لما ربنا يقول مثلا في السورة، يعني خلينا نفتح المصحف أمامنا عشان دائما ننظر في الآيات ونحن نتحدث عنها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا التعقيب هو الرسالة المرادة من هذا الحدث. لما ربنا يقول مثلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه رسالة. لما يقول يعقوب قبلها مثلا لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذه الرسالة. باختصار، هذه القصة فيها وسيلة وغاية. الوسيلة هي قصة يوسف عليه السلام، والغاية هي التعقيبات التي تذكر في أثناء الآيات. يعني مثلا لما يقول يوسف عليه السلام معاذ الله، يعني هي تراوده، تقول له: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ده الحدث، صح؟ إنه لا يفلح الظالمون، هذا هو التعقيب، هذه الرسالة. طيب لما ربنا يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لما يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، دي القصة، صح؟ طب ما هي الرسالة؟ إنه من عبادنا المخلصين، هذا يدل على أن الإخلاص، إخلاص العبد ينجيه من المعصية حتى لو أرادها، حتى لو هم بها، واضح؟ طبعا على اختلاف معنى الهم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. طيب ما مثلا يقول يعقوب لما هم قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذه الرسالة، ألا تشكو بثك وحزنك إلا إلى ربك الذي يملك لك الضر والنفع والذي أعلم بك، واضح كده؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني فائدة العلم. طيب لما يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، هذا هو الحدث. طب ما هو التعقيب، ما هي الرسالة؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واضح كده؟ طيب لما هم قالوا، لما يوسف عليه السلام قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، صح كده؟ ذا الموقف. طيب ما هي الرسالة؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واضح كده؟ يعني لابد أن تفهم هذا، إن ما نزلت له السورة غير ما نزلت به السورة. فاهم كده؟ يعني يريد نحط، يعني نكتب هذه الفائدة اللي هو إيه؟ ما نزلت به السورة غير ما نزلت له السورة. تمام؟ يعني أنا حاول أضرب لك مثال، بس خلونا نقيد هذا اللفظ، لأن أظن أن هذا اللفظ مهم فيه، لأن كثير من الناس بيتلخبط دايما يسألني إزاي نعرف ما نزل اللي هي مقاصد السورة والفرق بين المقاصد والموضوعات. فخلينا نقيدها في الإيه، في الورقة اللي أنا كنت عاملها لكم زمان، لأن الورقة دي أنا إيه كل شوية أضيف فيها الألفاظ التي تبين المعاني. أيوة، بسم الله. بمعنى ما نزلت به السورة اللي هو الايه، الموضوعات، ما نزلت له الرسائل المضمنة في السورة. بمعنى مختصر جدا، ان موضوعات السورة هي الوسائل لما نزلت له السورة. ازاي؟ تصوروا انا مثلا، انا بكلم ابني مثلا، يعني حصل مشكلة فهو زعل، انا بقول له يا اخي وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، دي كده الرسالة. بس أنا ممكن بدل ما أقول له الرسالة دي أقول له يتعرف، أقول لك أنا زمان كان حصل لي مشكلة، أنا كنت مثلا في الجامعة وبعدين قصرت فسقطت في الجامعة، لكني بعد كده بفضل الله تفوقت وكذا وكذا. فاللي أنا عايز أقوله له ده هو إيه؟ هو الوسيلة التي أصل بها إلى الغاية، اللي هي إيه؟ إن هو لا يحزن، وإن هو ينفض هدومه ويقوم يكمل مسيرته وهكذا. فربنا تبارك وتعالى هدى نبيه وعلمه من خلال هذه القصص. وعندنا محاضرة قريبا إن شاء الله مع بعض طلبة العلم في إحدى المخيمات عن كيف رب الله النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في المرحلة المكية. رباه بمعنى أنه ربه، هو الهادي وهو النصير. فما هي الأمور التي هداه بها وعلمه بها وثبته بها وعلمه كيف يتصرف؟ من أهمها قصص الأنبياء. فبالتالي قصة يوسف هي الوسيلة، والرسائل المضمنة فيها هي الغاية. فالمؤمن العاقل هو الذي يطلب هذه القصص وهذه الأنباء، ثم يتدبر هذه الرسائل ويحاول أن يطبقها على نفسه عند وقتها المناسب. طبعا سورة يوسف سورة مكية، يعني كل من نظر فيها يرى أنها مكية، وهي من السور التي قيل أنها نزلت في عام الحزن اللي هو بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب، وكانت مصيبة عظيمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما كان سنده صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبو طالب لم يكن مؤمنا وكان ينصره حمية وحبا له. المهم أن هذه تعتبر مصيبة كبيرة، فأنزل الله عليه سورة هود وسورة يوسف كما ذكر بعض أهل العلم أنهما نزل هنا. وذكرت لكم ما يتعلق بسورة هود من خلال هذه الجزئية تحديدا، في وفاة من كانوا يعينونه ومن كانوا يحوطونه. وأرى والله أعلم أنه لذلك ذكر الله هذا المشهد في قصة شعيب، أنهم قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، فقال أرهطي أعز عليكم من الله إلى آخر الآيات، يعني أنه يعتصم بالله وليس برهطه. فكانت هذه رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه وإن مات من كان يحوطك لكن ربك تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. المهم أن ملاحظة الظرف التاريخي وملابسات السيرة التي نزلت السورة قبلها أو أثناءها أو توطئة أو بعدها، كل هذا مهم جدا في فهم الرسائل المرادة من السورة. فطبعا المقاصد أكثر بكثير مما ذكروه. يعني المقاصد إذا نحن جمعنا التعقيب على هذه الآيات والمشاهد لابد الناس أن نأخذ المقاصد أكثر بكثير مما ذكروه الإخوة الكرام الذين جمعوا هذا الكتاب. طيب موضوعات السورة، تفضل يا عبد الملك. موضوعات السورة، ذكرت قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة مفصلة في مكان واحد دون غيرها من قصص الأنبياء، ومن أبرز ما اشتملت عليه هذه السورة من تفاصيل هذه القصة وغيرها من موضوعات ذكر جانب من فضائل القرآن الكريم وإعجازه في أسلوب القصص وعرضها. رؤيا يوسف عليه السلام ومكر إخوته به وحسدهم له وتأمرهم عليه، انتشال السيارة ليوسف من الجب وبيعهم له ومحنته في قصر العزيز ومراودة امرأة العزيز له وشيوع خبرها وما فعلته امرأة العزيز مع النسوة التي تكلمنا بذلك، حادثة دخول يوسف السجن بعد ظهور براءته ودعوته إلى الله فيه، الرؤية التي رآها الملك وتفسير يوسف لها وثبوت براءة يوسف وخروجه من السجن واستلامه للملك والوزارة وظهور شأنه، لقاء يوسف بإخوته دون أن يعرفوه وطلبه حضور أخيهم معهم في المرة القادمة، ثم احتجازه عنده بحيلة دبرها بإلهام من الله، وما حصل لأبيهم بعد ذلك من الحزن، لقاء يوسف بإخوته مرة ثانية وكشفه عن نفسه وتذكيرهم بما فعلوه به وعفوه عنهم، ثم أمرهم بالعودة إلى أبيهم وإلقاء قميصه على وجهه ليرجع بصره إليه، حضورهم بعد ذلك إلى يوسف واجتماعه بأبويه وأهله في مصر وإكرامه لهم، تعقيبات على ما ورد في قصة يوسف. فذكر تعالى ما يدل على أن القرآن من عند الله وما يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وبين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف المشركين من دعوته، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وأن العاقبة له ولأتباعه المؤمنين. نعم. طيب إحنا بقى سنحاول أن نتدرب في هذه السورة على الرحلة مع السورة. كيف أبدأ في السورة؟ احنا تكلمنا قبل ذلك عن هذا كثيرا، ولكن كثرة التطبيق تثبت هذا الأمر وتجعله سجية فيك بإذن الله. لابد أن تستحضر أنك حينما تفتح القرآن العظيم فهذا كتاب الله، كلام الله، هو الهدى، يعني هو الذي هدى الله به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكلما دققت فيه مستهديا استخرجت كنوز العلم والعمل. فما معنى ذلك؟ أنك لا تفوت شيئا. يعني لا تفوت شيئا، يعني لا يكن همك فقط أن تعلم المعنى الإجمالي من الآية، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، يعني القرآن كتاب وآياته محكمة مبينة مفصلة. لا، لازم تعرف ما وراء ذلك، لماذا يذكر الكتاب مثلا هنا بأنه مبين بينما في بعض السور يذكر بأنه حكيم، وفي بعض السور يقال أحكمت آياته ثم فصلت، وفي بعض السور يقال قرآنا عربيا، أو في بعض السور غير ذي عوج. فأنت مهم جدا أنك أنت تنتبه لهذه الدقائق، لأن هذه خاصة طالب العلم. طالب العلم لا يفكر في العلم الإجمالي وإنما يفكر في الدقائق، ولذلك قال الشافعي رحمه الله في القاعدة العظيمة: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. لازم يكون في ناس كده بتهتم بهذه الدقائق. تمام. فإحنا بقى إيه سنحاول، أنا سألفت نظرك فقط، لأن المفروض أن أنت من الآن من البداية تقيد الفوائد وتحاول أن تستخرج كل ما في السورة. فأول ما يلفت انتباهنا هنا ألف لام را، احنا طبعا تكلمنا أولا عندنا أمور اللي هو اسم السورة وفضائل السورة وزمن السورة، فيما نزلت، فيما نزلت، ما هي الشخصيات التي تتكلم عنها السورة. ده مهم جدا، وده من المباحث اللي عندنا مهم، لأن بعض الناس بيركز فقط على يوسف. لا، احنا عندنا يعقوب، وعندنا كذلك إخوة يوسف، وعندنا امرأة العزيز، أولا عندنا العزيز، وعندنا امرأة العزيز، وعندنا النسوة، وعندنا كذلك السجينان اللي هم سجنا مع يوسف، بعدين عندنا الملك، وعندنا كذلك في القصة التعقيب بقى بعد ذلك اللي هو على كل واحد من هؤلاء. فيبقى ده باب. عندنا باب آخر وهو الألفاظ التي تكررت في السورة. المعاني التي ذكرت، المحكمات. المحكمات يعني اللي هي القواعد، زي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وبعدين تعقيب المرأة لا يهدي كيد الخائنين. أنا أذكر الخلاف هل هو قول يوسف أو قول المرأة، سيأتي عليه. المهم إن أنت عندك أكثر من بند، المفروض من الآن أنت معاك الورقة وعمال تكتب وتهتم. ليه؟ لأن القرآن هو زادك في الحياة الدنيا. بمعنى إن بعض الناس يقول خلاص أنا حفظت القرآن وقرأت المختصر في التفسير، لا، هذه مجرد يعني بعض خطوة في طريق القرآن. طيب احنا ننتبه اولا، الف لام را، لماذا لم يقل مثلا الف لام ميم صاد، او الف لام ميم را، او حاميم، او طاسين، او طه مثلا؟ يبقى ده باب من الابواب، محل اجتهاد. طيب لما يقول تلك ايات الكتاب المبين، لماذا يقول احيانا ايات الكتاب وقران مبين، او مثلا احكمت اياته ثم فصلت، او تلك ايات الكتاب الحكيم زي في سورة مثلا ياسين وسورة يونس، يذكر القرآن بأنه حكيم، لكن هنا ذكر بأنه مبين، وذكره كذلك في الشعراء وفي القصص. يبقى أنا لازم أحاول أن أنتبه متى يوصف القرآن بأنه مبين ومتى يوصف بأنه حكيم. واضح؟ وإن كان هو حكيما مبينا، مثلا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لاحظ أنه تكلم هنا عن إبراز أمر لأمر، اللي هو جعله قرآنا عربيا، ربنا أنزله قرآنا عربيا، تمام، ليعقله من نزل عليهم القرآن. بدأ يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن عربي، ويدل على حكمة الله ورحمته. ما هي حكمته؟ أنه جعله عربيا ليعقل. ولذلك الكفار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا يدل أيضا على رحمته، أن الله تبارك وتعالى وإن كان يقيم الحجة لكنه يرحم عباده. ويدل أيضا على أن من كفر بعد ذلك فلا حجة له، فلله الحجة البالغة. وهكذا بقى تبدأ تسير كده مع كل كلمة في السورة. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني جعل القرآن ليست آية القرآن في مجرد ما فيه من العلم والعمل، لا، وكذلك البيان، يعني التعبير عن هذا العلم والعمل هو من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وليس فقط مجرد ما فيه من العلم والعمل. فكل باب من أبواب كونه آية لا بد أن تتعرض له. من أين ستبدأ بقى القصة؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. نبدأ نقص عليك أحسن القصص، مع إن في بعض السور يقول أن يسميها الأنباء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فلماذا قال هنا القصص بينما قال في سورة مثلا الهود أنها أنباء؟ لماذا؟ دي مهمة، ده سؤال مهم، مع إنه بيتكلم عن الأنبياء. واضح كده؟ وهكذا بقى تبدأ تحاول إنك أنت تدقق في كل شيء. كلما دققت، زي بالضبط واحد كده لما يكون فاتح الإيه الموبايل أمامه وفاتح خريطة مصر مثلا، فجاي له مصر دي كده جزء من العالم، فيبدأ أو أفريقيا أولا مثلا أفريقيا، فيبدأ يحط إيده كده بصبعينه الاثنين ويكبر، هيظهر له مصر، وهتظهر السودان، وهتظهر ليبيا، وهتظهر تونس مثلا. يجي عند مصر يكبرها شوية، يظهر بقى القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، وهكذا. يجي مثلا عند القاهرة ويكبرها شوية، تبدأ تظهر المناطق، وهكذا. كلما أنت وضعت المجهر على الآية أو على السورة أو على الكلمة، كلما وأنت تستهدي الله تبارك وتعالى وتدعو أن يفتح الله لك فتحا مباركا، ستجد في السورة ما لم يكن يخطر لك على بال. واضح؟ هذا القرآن لا ينتهي ما فيه من الخير والهدى. الله فقط هو الذي يمن علينا، ذلك ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء، مجرد شيء لا نحيط به إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. طيب تفضل عم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غريب الكلمات. نقص أي نخبر ونبين، والقصص الأثر والأخبار المتتبعة، وأصل القص تتبع الأثر أو الشيء. تفسير الآيات. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا تقال ألف لام را، وإنما تقال ألف لام را. نعم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل ذلك يؤمرون بالقرآن. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را. تقدم الكلام عن هذه الحروف المقطعة في تفسير أول سورة البقرة. طبعا أول مبحث عندنا أن احنا نجمع هذه الحروف من السور، ونحاول أن ننظر في كلام أهل العلم فيها، وكذلك في هل لها صلة بالسورة. يعني بعض الناس يقول أن مثلا سورة قاف ستجد حرف القاف كثيرا فيها، بعضهم يقول أن السور التي فيها ألف لام را تتكلم كثيرا عن القرآن، أو يعني المهم أن العلماء لهم اجتهادات فيها، لا بأس أن احنا نتعرض لها، وإن كان طبعا لم يأتي أحد منهم بقول يعني لا شك فيه، ولا وإنما كلها اجتهادات يحسن بطالب القرآن أن يعني يتعرض لها. أول ما سيقابل هنا: تلك آيات الكتاب المبين. فطبعا المبين هم قالوا هنا هذه آيات القرآن الواضح من جهة أحكامه وألفاظه وسائر ما حواه من صنوف معانيه البين صدقه الذي يفصح عما أبهم ويبينه. إن المبين هو زي تبيين الآيات، هو بيان، هو البيان والتفصيل. ووصف الكتاب بأنه مبين جاء في سورة يوسف وفي سورة الشعراء وفي سورة القصص، وجاء أيضا في سورة الزخرف، وجاء في سورة الدخان. والأصل الجامع لهذا أن الله تبارك وتعالى يفصل أمرا ما، فيمكن أن يفصل في قصة، يمكن أن يفصل في أمر من محكمات الإسلام في بيان الوعد والوعيد وفي بيان اليوم الآخر أو نحو ذلك. المهم إن هذا اللفظ لا بد أن نحاول أن نلتمس المواضع التي جاء فيها، وننظر إلى ما هو الأصل الجامع لهذه المواضع، لأنه ممكن مثلا يذكر في موضع آخر الحكيم، يعني مثلا الحكيم جاء في سورة يونس وسورة لقمان، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فنحاول أن نعرف لماذا يوصف في بعض المواضع بالحكمة، بأنه حكيم يعني حاكم أو ذو حكمة، أو يوصف بأنه مبين. فهذا محل إيه؟ محل اجتهاد. يبقى دي نقطة خلينا نضعها عندنا هنا. تفضل أكمل عبد الملك. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي إنا أنزلناه كتابا يقرأ بلغتكم أيها العرب كي تعلموا وتفهموا معانيه، كما قال تعالى: آمين، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. هذا مبحث آخر، وهو إنزال القرآن بلسان العرب، وقال بلغتكم، لا، الصواب بلسان العرب وليس بلغة العرب، هذا هو الصواب، جاء في القرآن وفي الحديث هكذا باللسان. طيب، فهذا مثلا جاء في القرآن كثيرا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وهذا لسان عربي مبين، وجاء أيضا: وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد في سورة طه، وقال بلسان عربي مبين في الشعراء، وقال قرآن عربيا غير ذي عوج في الزور وكتاب، وقال في سورة فصلت كتاب فصلت آيات قرآن عربية لقوم يعلمون، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي، وكذلك قال في الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا، وقال أيضا في الزخرف إن جعلناه قرآنا عربيا، وقال أيضا في سورة الأحقاف وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. إذن هذا أصل عظيم في الحديث عن القرآن، وهو أنه نزل بلسان العرب. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل، دي بقى الفايدة اللي احنا عايزين نتعلمها، أن تعلم لسان العرب من الدين، وأنه من أخص فروض الكفاية التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في كل مكان. يعني يجب أن يكون في كل جماعة من الناس وكل طائفة وكل قرية من يعلم الناس لسان العرب حتى يتعلموا كتاب الله ويتلون كتاب الله. فهذا أصل، فده مهم جدا، وهذا أصل شائع في القرآن ليس قليلا. طيب قال لعلكم تعقلون، هذا مهم جدا في بيان رحمة الله وبيان حجته وبيان حكمته، لأنه جعله بلسان العرب حتى يعقل. وهذا يدل على ماذا؟ أنه لا يمكن أن يعقل إلا بتعلم لسان العرب، وسيعقل الإنسان منه بقدر تعلمه من لسان العرب. ولذلك جعل الشافعي المدخل لتعلم فقه الشريعة أو لتعلم الشريعة عموما والفقه فيها هو مفتاحان، يعني جعلها مفتاحين: الأول العلم باللسان الذي نزل به، وثانيا العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن القرآن. وأصلا العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبني على العلم باللسان الذي تكلم به، فهذا يدل على منزلة العلم بلسان العرب. وهنا بقى لازم نتصارح مع بعض، وأن كثيرا من طلبة العلم لا يفكر أصلا في دراسة لسان العرب ولا في دماغه أصلا. ممكن يكون درس كتب كثيرة، درس كتب مثلا حتى درس كتب قديمة زي البخاري مثلا وغيره، أو درس مثلا كتب في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث أو في دقائق العلوم، أو طبعا قرأ الأبحاث المعاصرة اللي بعض الناس صيرها عمدة الدراسة، هي أبحاث معاصرة غايتها أنها تعطيك يعني معلومة سريعة، لا ده هو بقى يعيش حواليها ويقعد يخطط فيها بالقلم الفسفور عشان يحسس نفسه أنه هو طالب، ويطول بقى في الكتاب، يقعد لك 3-4 شهور بيقرأ في كتاب حقه أن يقرأ بعد صلاة العصر لحد المغرب، أو تقرأه وأنت مسافر في القطار. المهم إن كثير من طلبة العلم لا يفكر في تعلم لسان العرب ولا في دماغه. كان ليا واحد صديقي أعرفه، يعني كان معايا مدة في طلب العلم، كان أول ما نيجي نتكلم عن علم النحو أو الصرف يقول الصرف ده هو الصرف عن العلم، يعني كان بيكرهه جدا، ولكنه بعد ذلك ولله الحمد تعلم وصبر وصار هو أصلا يدي دروس في نفس المادة. المهم اللي أنا عايز أقوله إن في عندنا فائدة هنا مهمة جدا، وهي عناية طالب العلم بلسان العرب تعبدا لله تبارك وتعالى ليفقه في كتاب الله. وفي عندنا كتب مهمة بدائية، يعني كتاب النحو الواضح، كتاب قطر الندى وشرحه لابن هشام، وفي شروح كثيرة جدا جدا لقطر الندى زي شرح مثلا محمد حسن عثمان، شرح خفيف وجميل ورجل دمه خفيف، يعني هو رجل دكتور في الأزهر وشرحه خفيف وجميل جدا، والدروس بتاعته ممكن تبقى نص ساعة تلت ساعة ربع ساعة، بيجيب فكرة ويعني دروسه خفيفة في باب مثلا كتاب شرح قطر الندى. عندنا بقى مثلا شذور الذهب، وعندنا ألفية ابن مالك مثلا، وشرح ابن عقيل عليها أو شرح حتى ابن هشام الأنصاري، وبعد كده كتاب مغني اللبيب. يعني نحاول نحن نهتم بلسان العرب خصوصا في فترة الشباب، وأكثر من الاستماع. انت عندك في شروح لشيخ اسمه العيوني اظن سليمان العيوني، جميله جدا وخفيفه جدا، لو انت استمعت الى هذه السلاسل سلسله ورا سلسله هتلاقي نفسك خلاص يعني الحمد لله صرت تفهم وتتدرب على اعراب القران واعراب الاحاديث والقراءه بالتشكيل. يبقى انت محتاج اولا تكثر من القراءه وتكثر من الكلام بالفصحى، وتكثر ايضا من تعلم القواعد التطبيقيه وانك تطبق بقى. وفي كتاب أظن اسمه القواعد النحو التطبيقية، نسيت اسمه والله، جميل جدا لسه شايفه قريبا، بيجيب لك كل ما تاخد درس يطبقه على آيات كثيرة جدا، فيخليك ما شاء الله من ناحية العملية كويس. فيبقى احنا نستفيد هنا كطلبة علم الاهتمام بتعلم لسان العرب تعبدا لله حتى نعقل به القرآن العظيم وحتى نعقل به هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي نحن نقص عليك يا محمد أحسن الأخبار الأمم الماضية بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خلينا نقف هنا عشان نحاول نأخذ هذه السورة كتدريب إزاي نفتح في العلم. نحن نقص، ربنا قال نحن، وربنا أحيانا يذكر نفسه بهذه الصيغة نحن، أو إنا نحن نزلنا الذكر مثلا، أو يذكر إنني أنا الله ونحو ذلك. غالبا تذكر هذا التعظيم يذكر في الأمور الكبرى، أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ونحو ذلك، وطبعا المعنى واحد يعني، فهذا هو تعظيم لله تبارك وتعالى، بعضهم يسميه ضمير العظمة. نحن نقص ربنا يقص الحق، والقص هو الفعل، القص هو الايه، هو الفعل. فربنا يقص، ربنا احيانا ينبئ، ربنا يذكر انه ينبئ، كما قال مثلا نبأني العليم الخبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم منبأ من الله. ما معنى نبي؟ هو اسم مفعول معناها منبأ، يعني ان الله ينبئه، فمما ينبئه الله به ان يقص عليه. وربنا قال يقص الحق، كما قال إن هذا لهو القصص الحق، في أمر مين؟ في أمر عيسى، في سورة آل عمران، لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في أمر عيسى وعندهم شبهات، هو ده معنى اللي هو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون بعض المتشابه ليصلون إلى أغراضهم لتأويل القرآن أو نحو ذلك، أو الاستدلال على باطلهم. فالمهم أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر خلاصة قصة عيسى من مبدئها، لذلك هو بدأ القصة من أول إذ قالت امرأة عمران، يعني بدأها من إيه؟ من مريم عليها السلام. فهذه هي أعظم سورة في القرآن، فصلت في أمر المسيح وفصلت بين الحق والباطل، لذلك ذكر فيها لفظ الفرقان وأنزل الفرقان. ليس المراد بالفرقان هنا القرآن، وإنما الأقرب، وهذا عدد من أهل العلم، أن الفرقان هنا بمعنى الفرقان في حق المسيح. منهم من يقول ابن الله، منهم من يقول هو الله ثلاثة، لا، ربنا قال لا، هذا هو القصص الحق، يعني في أمر مين؟ في أمر المسيح، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. وأيضا ربنا قال مثلا في سورة الأعراف فقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني قص عليهم هذه القصص، اقصصها، هي قصة، هي يعني كلمة قصص هي كلمة قصة، نفس الشيء زي رد أو رد أو ردد، زي من يرتد أو من يرتدد، فإحنا ممكن نفك الحرف الأخير أو ما نفكوش، إذا فكنا يبقى قصص، إذا ما فكناهوش يبقى قصة، واضح كده. وربنا قال مثلا كذلك فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني تلا عليه هذه الأحداث. فربنا قال نحن نقص عليك، يبقى ربنا يقص عليه كما أنزل عليه، يبقى هذه السورة نركز فيها بقى هي قصص. أيوة، طب ما فائدة ذلك بقى؟ فائدة ذلك أن الله تبارك وتعالى يربي نبيه إما بالأمر المباشر، كما يقول اصبر وما صبرك إلا بالله، كما يقول فاستقم كما أمرت، كما يقول اتبع ما يوحى إليك، كما يقول لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا مثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا، هذا أمر مباشر أو نهي. مثلا لا تكو في ضيق مما يمكرون، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، تمام. وإما أن يربيه وأن يعلمه وأن يهديه بما ينبئه به من القصص. فبالتالي طالب العلم إذا دخل على كتاب الله من هذين البابين فقد هدي إلى باب من أعظم أبواب الهدى. إزاي بقى شباب؟ أنت دلوقتي تعرف أن هذا النبي الكريم الله تبارك وتعالى لما اصطفاه لأعظم رسالة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالله عليكم فكروا كده، هل يمكن أن يكون هناك عمل أو وظيفة إن صح التعبير أشرف وأعظم وأصعب من هذه المهمة؟ طيب الذي سيتولى هذه المهمة العظيمة الكبيرة ألا يحتاج الكبرى، ألا يحتاج إلى هداية وتعليم وإرشاد وتثبيت وتبصرة وتذكرة وبشرة؟ فبالتالي العناية بتربية الله رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا في بدايات الدعوة في المرحلة المكية، طبعا في القرآن كله بس تحديدا في هذه المرحلة، والله هذا من أعظم أبواب العلم والتثبيت لنا نحن. إذا كان هذا النبي الكريم يحتاج إلى هذه الأنباء وهذا الأمر والنهي وهذه التربية وهذه البشرى وهذه التبصرة وهذه الموعظة، فكيف بنا نحن؟ فبالتالي لما تيجي تسألني بقى ما وسائل التثبيت والصبر عزم، أقول لك بابك الأول هو كيف رب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف هداه وعلمه وبصره خصوصا في هذه الفترة. فبالتالي نحن نقص عليك أحسن القصص. السؤال هنا لماذا يقص الله عليه؟ لأن هذا النبي يحتاج إلى هذا، فربنا تبارك وتعالى يأمره بالأمر ويقص عليه من الأنباء ما يثبت به فؤاده. فإذن هذه القصص من الله هي أولا علم من الله برسوله وبما يحتاج، اثنين هي تعليم له، ثلاثة هداية له كيف يتصرف، يعني ربنا يعلمه ماذا فعل الأنبياء في هذه الأمور التي تعرضوا لها وكيف تصرفوا فيها، رابعا هي بشرى له، يعني لما ربنا تبارك وتعالى يحكي يذكر له قصة نبي ابتلي من صغره، سبحان الله سيدنا يوسف ابتلي من صغره تنوعت عليه الابتلاء، يعني أولا من بدايته من طفولته ابتلي بحسد إخوته وبعدين إلقائه في الجب وبعدين باعوه عبدا وبعدين فتنة امرأة العزيز وفتنة النسوة كلهم وبعدين السجن وبعدين الابتلاء إن هو لبث في السجن بضع سنين وبعدين صار عزيز مصر وابتلى بالملك. فيبقى هذه الأنباء ثم الرسائل منها بقى اللي فيها بقى الإيه البشرة وفيها التثبيت وفيها كذلك حسن الظن في الله والتوكل على الله والإحسان وهكذا. فنحن نقص عليك أحسن القصص، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحتاجون هذه القصص وربهم أعلم بهم، لذلك أنزل عليهم هذه القصص، وهذا من رحمة الله. وده يدل على ماذا يا شباب؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يترك عبده سدى، يعني لا يمكن أبدا يعني إن صح التعبير، هو التعبير يعني ليس تعبيرا شرعيا، ليه فكرة التخلي كده، ليه ما ودعك ربك وما قال، هل يمكن أن يرى الله عبده الصالح بحاجة إلى أمر ما أو إلى علم ما ويتركه دون أن يبينه له أو يهديه إليه؟ هذا لا يكون، وده معنى يتولى الصالحين. يتولى الصالحين يعني أنا أضرب لكم مثال عشان تفهموا الفكرة الدقيقة دي جدا وأنت تلاحظها من نفسك. أنت ممكن مثلا تكون جات لك كده استعبطت فيها وإيه يعني غفلت قصرت، ممكن تكون عملت معصية ففجأة ينبهك الله تبارك وتعالى بمصيبة أو بمشكلة أو يضيق صدرك، تحس فعلا إن هذا هو أثر الذنب. هذه منبهات وهي فضل من الله. ليه؟ لأن الله يتولى الصالحين، حتى لو هذا الصالح شرد وضعف وكسل واستعبط، الله تبارك وتعالى يجعل له منبهات توقظه، تمام كده؟ طيب ممكن بقى كان فيه خير فربنا يفتح عينيه على باب. أضرب لكم مثال، شخص مثلا يعني مستقيم بس عنده حرص شوية أو بخل شوية، يعني لا يبذل ما يستطيع، فربنا تبارك وتعالى يجعل في طريقه شخصا أقل منه مالا ويراه يبذل ولا يخشى فقرا، فيكون ده منبه من الله لهذا الشخص الأول، انتبه وابذل. شخص مثلا يعني مثلا أضرب لكم مثال، كان معانا زمان، معلش احنا بنتوسع في الحاجات دي لان احنا بنتدرس القران عشان ننتفع في حياتنا، فكان معانا شخص زمان كنا بنتدارس مجموعه وبعدين هو كبر دماغه من الدرس قال لك لا انا بضيع وقت معاك وبنقعد نضحك ونهزر فانا هذاكر لوحدي. طيب عم الحاج ربنا يصلح حالك، ذاكر لوحده وسابنا سنه. في السنه دي الحمد لله كنت انا درست للشباب، هو طبعا كان ضمن المجموعه اللي بتدرس، درست للشباب حوالي يعني 30 كتاب لابن تيميه رحمه الله، كانت سلسله احنا كنا بناخد الكتب يعني حقائق، يعني كتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة وكتاب الاستغاثة وكتاب الحموية والتدمرية والوسطية وغيرها من الكتب اللي هي تعتبر من عيون كتب ابن تيمية رحمه الله. فالمهم تقابلنا بعد ذلك، قدر الله أن نتقابل بعد ذلك في عقيقة أو وليمة كده على ما أذكر، كلام ده بقول لكم يعني زمان يعني قبل 17 سنة تقريبا. فتقابلنا وبعدين دار يعني اتفتح نقاش كده واحنا بناكل يعني عادي، فالأخ كان حاضر معنا اللي هو تركنا هذا، فرأى بعض الشباب الذين كانوا أقل منه علما بكثير رأهم يتناقشون في دقائق المسائل بطلاقة. فكانت رسالة من الله لهذا الشخص، وطبعا والشخص ده كان فيه خير، شخص محترم جدا، أنا مش بقول إنه وحش، بس كانت رسالة منه منزلة أن نجتمع على الخير، ومنزلة الجماعة ويد الله مع الجماعة، وأنك تتعاون مع إخوانك، ما تعيش في الوهم وتعمل نفسك أنك أنت بقى بتضيع وقتك معهم وأنك أعلى منهم علما. أديك شفته اللي أقل منك لما صبر مع هذه المجموعة حصل له. الشاهد أنا عايز أقوله يا شباب أنك لما تنظر إلى نحن نقص عليك، تنظر إلى رعاية الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته به. يعني أن الله تبارك وتعالى، بلاش نستعمل هذه الألفاظ اللي هي لفظ الرعاية أو العلم، خلينا نستعمل الألفاظ الشرعية، وهو هداية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فنحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن هنا الذي أراه والله أعلم ليس معناها فقط إن هي أجمل وأظرف وأكثر قصة مثلا تسليك، أقصد بالتسلية هنا السلوى أن هي تصبرك، لا، ولكن أحسن بمعنى أنسب، يعني أخص ما تحتاجه من القصص هي قصة من ابتلي وطال به البلاء لكنه اتقى وصبر فكانت العاقبة له. فيكون أحسن هنا والله أعلم بمعنى أنسب. يعني إيه أنسب؟ يعني أنا مثلا لما أجي لشخص فقير يعني مبتلى بالفقر، فهل أنسب أن أقص عليه قصة داود وسليمان وكان ملكين وعندهم من المال والجاه يعني ملكا لا ينبغي لأحد كما لسليمان، ولا الأنسب أن أقص عليه قصة أيوب وابتلاء أيوب؟ فيبقى الأحسن هنا بمعنى أن تتقي من القصص والأنباء أنسب ما يحتاجه المتلقي في هذا الظرف. ممكن مثلا يعني ربنا قص على الصحابة قصص بني إسرائيل مع موسى في يعني فصل فيها في أي سورة؟ في سورة البقرة. ليه؟ لأن ربنا يحذرهم أن يكونوا كبني إسرائيل بعدما مكن الله لهم فعلوا ما فعلوا مع نبيهم عليه السلام. لكن هل يناسب أن يذكر لهم هذا في الفترة المكية وهم لسه أصلا ما تمكنوش؟ لذلك في الفترة المكية طوى ذكر التمكين. لو تلاحظ شوف مثلا سورة الأعراف ماذا قال؟ قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون، بس خلاص طوى هذا الذكر. لكن في سورة البقرة فصله وذكر أمورا، أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذكر استهزاءهم لما قال لهم ادخلوا وقولوا حطة قالوا حنطة أو حبة في شعرة إلى آخر ذلك، وذكر أيضا قصة الإيه إن هم لن نصبر على طعام واحد وبعدين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهمنا الفكرة كده؟ فذكر لهم ما يناسبهم. فبالتالي أحسن القصص هنا دي بقى فيها أشياء كثيرة، أولا أصدقه، ثانيا أنفعه، ثالثا أنسبه، رابعا أكثره عبرة. مهم جدا دي، يعني مهم ان هو اكثره عبره، ان هو اكثر قصص. والامر اللي بعده في خصائص القصص القراني انه موجز. تلاقي مثلا لو ناس حاولوا يحولوا قصه لكرتون او مثلا فيلم، تمام، بغض النظر عن مشروعيه الفكره دي، لكن يقعدوا يطولوا ويذكروا اشياء واحداث ويدخلوا شخصيات تشغل عن موضع العبره، انما القران لا يذكر امرا الا وهو موضعه. طيب ممكن نقرا كده تعليق القرطبي لكلمة الحسن اللي هو أحسن القصص، تفضل. في الحاشية، المفروض إن احنا في الحاشية اللي هي قال القرطبي الحسن يعود إلى القصص لا إلى القصة. يقال فلان حسن الاقتصاص للحديث أي جيد السياقة له، وقيل القصص ليس مصدرا بل في معنى الاسم كما يقال الله رجاؤنا أي مرجونا، فالمعنى على هذا نحن نخبرك بأحسن الأخبار. نعم، يعني هل المراد هو أحسن القصص؟ يعني قص الله علينا هو أحسن القص، يعني ربنا حينما ينبئنا بها فينبئنا بها بأحسن طريقة، أو نفس القصة هي أحسن القصص؟ يعني هل هذا يعود إلى من يقص أو إلى أن يقص؟ كلاهما، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقص الحق، وهو وقصصه أحسن القصص، سواء فيما قصه هو أو في القصص التي يقصها. طيب نشوف كلام ابن تيمية. وقال ابن تيمية: المقصود هنا أن قوله أحسن القصص أو أحسن القصص قد قيل إنه مصدر وقيل إنه مفعول به، والقولان متلازمان، لكن الصحيح أن القصص مفعول به، وإن كان أصله مصدرا فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر والنبأ، والاستعمال يدل على ذلك، وقد اعترف بذلك أهل اللغة. قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصا، والاسم أيضا القصص بالفتح، ووضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه. فقوله أحسن القصص كقوله نخبرك أحسن الخبر وننبئك أحسن النبأ. وقال أيضا: المراد الكلام الذي هو أحسن القصص، وهو عام في كل ما قصه الله، لم يخص به سورة يوسف، ولهذا قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، ولم يقل: بما أوحينا إليك هذه السورة. فسواء كان أحسن القصص مصدرا أو مفعولا أو جامعا للأمرين، فهو يدل على أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره، فإن قد ذكرنا أنهما متلازمان، فأيهما كان أحسن كان الآخر أحسن فتبين أن قوله تعالى أحسن القصص كقوله الله نزل أحسن الحديث. وقال أيضا، يعني هو يريد أن يقول، عشان نفهم الخلاصة، دايما مهم جدا أنك تعرف خلاصة القول، يريد أن يقول إن هذا ليس خاصا بقصة يوسف، ولكن هذا أمر عام ضرب له مثال بقصة إيه؟ بقصة يوسف. زي ما أنا كده ألاقي واحد زعلان من أبوه، قل له: يا ابني أنت زعلان ليه من أبوك؟ ده أبوك دايما بيأمرك بالخير، بيقول لك صلي، بيقول لك صوم. فلما كلمة بيقول لك صلي، بيقول لك بيصوم، هي أحد هذا الخير. فلما ربنا يذكر نحن قص عليك أحسن قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وبعدين يقول إذ قال يوسف، هذا ليس معناه أن هذه وحدها هي أحسن القصص، لا، قصص القرآن هي أحسن من غيرها، من جهة الصدق ومن جهة النفع ومن جهة العبرة ومن جهة الشخصيات التي يختار الله لنا أن يقص علينا قصصها. يعني كان يأتي رجل اسمه النضر بن الحارث كما ذكر في الآثار، هو من الكفار، يذهب إلى فارس أو إلى غيرها ويرجع إلى المشركين أو يرجع في مكة، يريد أن يقص القصص حتى يشغلهم عن القرآن. وذكر أنه هو الذي نزلت فيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقص عليهم قصص بقى اللي هم ملوك، الملوك والسنديار وغيره، اللي هم ناس يعني ظلمة أو ناس متجبرين أو ناس قادة أو نحو ذلك، وأن يشغلهم ويقول أنا قصصي أحسن من قصص محمد ونحو ذلك. فدي أول لفتة مهمة عندنا هنا جدا، يعني هي مهمة جدا، وهي إن أحسن القصص هي كل قصص القرآن. فكلمة أحسن القصص كقول الله: الله نزل أحسن الحديث. تمام كده. طيب نجيب آخر قول. وقال أيضا ليس المراد بقوله أحسن القصص قصة لا. وقال أيضا: روى ابن أبي حاتم عن قتادة: نحن نقص عليك أحسن القصص قال: من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله، بل لفظ القصص يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم، كقوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. أيوة، وقال معنى جدا، يعني لم أرى أحدا نبه عليه إلا ابن تيمية رحمه الله، أن أحسن القصص هو القرآن كله، فلا يحصر لا في قصة يوسف ولا حتى في قصص القرآن. ليه؟ لأن ما جاءت به الرسل هو قصص، الرسل يقصون علينا آيات الله وينذرونا. يبقى إذن عندنا هنا تخصيصان مشهوران. التخصيص الأول من يقول إن هذه القصة يعود بها قصة يوسف خاصة، تمام؟ والتخصيص الثاني من يقول هذا يعم قصص القرآن، لا، هذا يعم كل ما جاءت به الرسل. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا في هذا النقل، أن قصص القرآن التي تتقاطع مع قصص المذكورة في كتب اليهود والنصارى، طبعا الكتب المحرفة أو حتى الكتب بغير التحريف، فقصص القرآن أعظم وأبين وأجل. يبقى ده معنى جديد هنا لحسن القصة، يعني أن الله إذا ذكر لنا نبأ نوح مثلا أو نبأ لوط مثلا أو نبأ يونس مثلا، سيكون أصدق وأحسن بيانا وأوسع بيانا مما إذا راجعنا هذه القصة في قصص في الكتب السابقة. واضح؟ بل كثير من هذه الكتب طبعا بعد ما حرفت يذكر فيها الكذب، يذكرون أن نوح تناول الخمر، أو يذكرون أن قدم بناته للزنا، أو يذكرون قصصا كثيرة باطلة. فلذلك إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لاحظ هذا المعنى الجليل، يعني ربنا قال يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال عن القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولذلك وصف أيضا القرآن بأنه مبين في هذه السورة اللي هي سورة النمل. فالمهم يبقى احنا أصبح عندنا هنا أكثر معنى لأحسن القصص، الحسن من جهة الصدق، الحسن من جهة اختيار القصص، تمام، أنها خير القصص وأنها أنفع القصص وأنها أكثر القصص يؤخذ منها عبرة. كذلك حسنها عام في كل ما قصه الله، وكذلك الآيات نفسها حتى في التشريع وفي كل شيء. أيضا من الأمور المهمة جدا في حسنها أنها أنسب القصص التي يحتاجها الإنسان، فالإنسان يأخذ منها في كل موضع ما يحتاجه، تمام، وأحسن لأنها أحسن من القصص الموجودة في، يعني لو تقاطعت، يعني اشترك القرآن مع التوراة والإنجيل في بعض القصص فيكون قصص القرآن أعظم. والأمر المهم جدا أن القرآن جاء بأمور ثلاثة بالنسبة لي ما جاء في عند أهل الكتاب، إما أن يأتي يوافقه، وإما أن يأتي يبين خطأه وكذبه وتحريفه، وإما أن يكمله أن يتممه. واضح كده؟ طيب هنا بقى هنلفت النظر لجزئية مهمة جدا. طبعا هو ذكر قول آخر جميل جدا، خلينا نذكره عشان نبقى احنا استفدنا من الأقوال كلها. وقال أيضا ليس المراد بقوله، تفضل. قال أيضا ليس المراد بقوله أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام وحدها، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. من المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، ثناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من غيرها. بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف، ولهذا ثنى الله تلك القصص في القرآن ولم يثني قصة يوسف، وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه، فصبر واتقى الله وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة، فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا، وابتلي أيضا بالملك فابتلي بالسراء والضراء، فصبر واتقى الله في هذا وهذا. فكانت قصته من أحسن القصص، وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن. فإن الناس راحت من عند ال نعم فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك، لكن ليس من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف، ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. يا سلام على هذا الموضع، والله العظيم موضع من أعظم وأنفس ما قيل. يعني شوف الـ يعني الدقة، هو ده بقى شباب، دي بقى الدقائق الكنوز اللي انت لن تجدها إلا في بطون الكتب. يعني شوف هنا بيقول لك ايه، طبعا في حاجة انت بتتكلم، بتقول حاجة عبد الملك؟ لا شيخنا. طيب لاحظ هنا الاول، ابن تيمية يبين لك اولا ان كلمة احسن القصص ليست خاصة بيوسف، تمام، لان بعض الناس دايما ايه يجيب لك يعمل لك تفسير سورة يوسف ويبتل لك احسن القصص، تمام، وهذا من الاخطاء المشهورة بالمناسبة. هي من احسن القصص بلا شك، لكنها ليست أحسنها، نفهم دي الفكرة دي مهمة جدا. لو لازم نفهم يعني إيه الحسن، بناء على وصفنا بالحسن سنعرف ما هو معنى ما هو المراد هنا. اتفقنا إن القصص كل ما قصه الأنبياء هو أحسن القصص وأطلقه وأنفعه، وأحسن القصص يطلق على القرآن ليه؟ تمام. وأحسن القصص يدخل فيها كل ما قصه الله، سواء من جهة أنها أصدق أنفع أنسب أحسن من الكتب السابقة وأصدق، كل هذا تمام. لكن شوف هنا بقى ابن تيمية يذهب بك إلى أبعد من ذلك، يقول لك بالعكس، قصص القرآن عن بعض رسل الله أعظم من قصة يوسف من جهة النفع ومن جهة الإيه ومن جهة ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كررها ثناها بمعنى يعني يذكرها في أكثر من موضع، زي ما يذكر مثلا نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى في الشعراء وفي القمر وفي كذلك الأعراف وفي هود. لماذا تثنى؟ لأهمية هذه القصص. فبالتالي هو يريد أن يقول لك إن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن ما يذكر في هذا الصنف من الابتلاء. دي مهمة. يبقى ده يرجعنا إن كلمة أحسن بمعنى أنسب. إزاي بقى يا شباب؟ أنا فهمكم الفكرة دي عشان تفهم الفكرة الدقيقة في القرآن. مش أنت بتجد سور كثيرة ربنا يذكر فيها أنبياء كثيرين، سورة الأنبياء وسورة صاد وسورة القمر وسورة هود وسورة الشعراء وسورة مثلا سورة المؤمنون، ونفس الشيء سور كثيرة جدا الصفات. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصص المتنوعة والأنباء المتنوعة، بينما يأتي في سورة يوسف يذكر نبأ يوسف فقط وما يتعلق به من نبأ يعقوب ونبأ إخوة يوسف وامرأة العزيز وهكذا؟ ليه بقى شباب؟ لأن النظر هنا يرجع إلى ما الذي يحتاجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أو في هذا الظرف. يعني إيه؟ تصور مثلا أنا عايز أكلم واحد من الشباب، شاب عنده مشكلة، خلاص؟ فأنا ممكن أعظ الموعظة المباشرة وممكن أحاول أن أستدعي من القصص ما يمكن أن أوصل منه الرسائل. يعني ممكن أقعد أنا أفكر في القصص اللي أنا أعرفها فأحكي له، زي ما أنا ساعات بحكي كده عن بعض الطلاب وعن بعض يعني الأحوال والمشاكل اللي حصلت وإزاي حاولت أتخطاها كده. فممكن بقى ركز بقى، ممكن تكون في قصة واحدة متطابقة مع حال هذا الشخص فلا أحتاج أن أستدعي قصصا متنوعة. وممكن لا، ممكن الشخص ده يكون محتاج تشجيع، وممكن يكون محتاج تخويف، وممكن يكون محتاج تنبيه، وممكن يكون محتاج دفعة، وممكن يكون محتاج أمل وهكذا. فأبدأ أنا بقى إيه أحكي، يعني أنا عايز أبعث فيه كل هذه الأمور، فأبدأ أحكي له بقى عن فلان صلي وفلان اللي كان كذا وفلان، بمجموع هذه القصص يصل إلى الإيه الهدى الذي يحتاجه. فلو أنت نظرت في قصة يوسف عليه السلام ستجد أن حال يوسف في هذه القصة، أو العكس بقى، ستجد حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف أو في بعد عام الحزن، وسمي يعني هو يسمى بعام الحزن، هذه تسميات يعني في السيرة، تذكر في السيرة، ما جاتش في حديث يعني أو أثر، لكن هي تأتي في السيرة. هو توفي أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه، تمام، وتوفيت خديجة رضي الله عنها التي كانت يعني ترعاه وكانت تؤنسه وكانت تثبته، يعني ثبتته في أول يوم في البعثة. فهذا الظرف وشدة الابتلاء يعني تقريبا في السنة العاشرة من الهجرة، آسف، قبل الهجرة العاشرة من البعثة. فلو أنت نظرت في هذه الملابسات، أولا يوسف يعني حسده إخوته، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد العداوة من قرابته زي أبو لهب و النضر بن الحارث، وأصلاً قريش يعني ليس هناك من قريش يعني ممن هم قرشيون إلا ولهم صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن يوسف عليه السلام حسده إخوته وكادوا به، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته لم يعينوه، وده معنى بدلوا نعمة الله كفراً، إن كان أن يعزروه وأن يوقروه، فده وجه شبه. أيضاً أنه صار بعيدا عن أبيه الذي يحوطه ويرعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات من كان يرعاه ومن كان يؤنسه، فالله تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما جاء في قصة شعيب ولولا رهطك لرجمناك، جاءت أيضا في هذا السبب أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحوطه ويرعاه وهو خير حافظا تبارك وتعالى. هذا وجه شبه آخر، أن يوسف صار وهو بعيدا عن أبيه ألقي في الجب فأخرجه الله تبارك وتعالى وجعله في بيت العزيز، وقال وكذلك مكننا ليوسف. كيف مكننا ليوسف؟ ده هو أصلا عبد، لأن هذا بداية التمكين وأول خطوة في التمكين، واضح كده. أيضا بداية نبوة يوسف كانت بالرؤية، برؤية رآها، الكلام عن يوسف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة كان في النوم، واضح. وابتلاءات كثيرة جدا جدا يعني متنوعة حصلت ليوسف عليه السلام، ولكنه اتقى وصبر، فلذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نجزي المحسنين. والطبري رحمه الله يأتي في مثل هذه الآيات ويقول وإن كان هذا نبأ عن يوسف إلا أن الله يبين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه عاقبة المحسنين، فبالتالي يخاطبه. السورة كلها فيها تعقيبات، اللي هو خطاب النبي، خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقول والله غالب على أمره وغير ذلك. فكما أن حسد إخوة يوسف جاء بسبب أنهم قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فكذلك حسد أو يعني كيد قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ لما صعد على الصفة وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في أمور كثيرة جدا جدا في يعني الشبه بين الأمرين. الذي أريد أن أقوله إن قصة يوسف كاملة هي أحسن ما يقص على هذا النبي الكريم في هذا الظرف، يعني هذا أكثر ما يحتاجه. بينما مثلا في سورة الأعراف قص عليه أنباء متنوعة، وسورة الشعراء وسورة القمر وسورة المؤمنون أيضا وسورة هود، واضح. لكن قصة يوسف بهذه الأحداث وهذه المواقف هي أخص ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فهذا الذي أراه والله أعلم. لذلك يعني ذكر بعد كلمة أحسن القصص في يعني ذكر إذ قال يوسف لأبيه، فهذا ليس معناه أن سورة يوسف وحدها أحسن القصص ولا أنها أحسن القصص، ولكنها من أحسن القصص وهي أنسب ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكل مسلم ومسلمة يقع في هذا الابتلاء، لأن قصة يوسف كده ابتلاءات متنوعة، لكنه فيها جميعا في كل هذه الابتلاءات اتقى وصبر، فكانت العاقبة له على أحسن ما يكون. ليه؟ لأنه صار ملكا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي. وأيضا السورة فيها الآية الرسالة إن ربي لطيف لما يشاء الأسباب وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله خيرا كثيرا لولا أنه ألقي في الجب ما صار عزيز مصر، وهكذا. فالشاهد اللي أعيد أقوله يا شباب إن قصة يوسف عليه السلام من أعظم القصص ومن أحسنها، لكن من الخطأ أن نحصر أحسن القصص فيها أو أن نظن أنها أحسن من قصص أولي العزم من الرسل، هذا ليس صحيحا. قصص أولي العزم من الرسل أعظم وأجل، وهي أكثر ما تثبت به النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف، ولذلك لم تذكر قصة يوسف في سورة هود، تمام، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش تشابه من هذه الجهة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا، إنما يوسف الأقرب أنه كان نبيا. أما الآية اللي هي حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فليست يعني ليست قاطعة في هذا الأمر. الذي أراه والله أعلم أن يوسف هو نبي، يعني ليست عنده رسالة، لم يجهر برسالته أمام قومه ولم يحملهم على ذلك كما كان يفعل الرسل هود ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، وإنما كان يعني يدعو يعني بين وقت وآخر كما دعا السجينين وقال إني تركت ملة قوم أو نحو ذلك. فالشاهد الذي أريد أن أقوله إن سورة يوسف تتقاطع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف ما، فلذلك احتاج أن تقص عليه كاملة. أما قصص رسل الله وأولي العزم منهم ف فهذه أكثر ما كان يحتاجه، ولذلك ثناها الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذا والله أعلم. طيب نكمل، تفضل. نعم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي والشأن أنك كنت يا محمد من قبل أن نوحي إليك هذا القرآن من جملة قومك الذين لا علم لهم بما في القرآن من الإيمان والهدى وأخبار الأنبياء والأمم الماضية، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من الغافلين لماذا جاءت بالجمع؟ لأن كثيرا من الناس غافل عن هذه الأنباء وهذه القصص. فربنا يبين هنا أمرين: الأمر الأول أن الله اصطفاك أنت وقص عليك هذه القصص وأوحى إليك واختارك، فهذا شرف وفضل، وهذه مواساة من الله، كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال: قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر ذلك، يبين الله فضله عليه. واضح؟ طيب، ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن من لم ينتبه لهذه القصص ويقبل على القرآن فسيبقى غافلا. فإذا الذكر عكس الغفلة، فما هو أعظم الذكر؟ القرآن العظيم. ولذلك ربنا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فكثير من الناس غافل عن هذا الكتاب العظيم. ممكن راجل يكون أخذ جائزة نوبل عادي، هو في ميزان الله لا يساوي شيئا. ليه؟ لأنه يعني جاهل أعظم ما كان ينبغي أن يعلمه. فلذلك ربنا يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب خلاص الفوائد، يعني ممكن أنت تبقى تقرأ الفوائد واللطائف، ندخل في الآيات بعدها. تفضل. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. نعم. خلينا الأول قبل أن ندخل، تذكرت شيئا فائدة مهمة جدا لما كنا نتكلم عن لماذا هي أحسن القصص. إحنا ذكرنا أمورا كثيرة، صح؟ ذكرنا أن هي أصدق القصص وأحسنها بيانا وأنفع القصص، وربنا يختار من الأنباء ما نحتاجه إلى غير ذلك. لكن في أمر مهم جدا جدا يا شباب في كونها أحسن القصص، ما هو؟ التعقيب على القصة وعلى المشهد. هذا في رأيي هو أعظم ما في هذه القصص. إزاي؟ لأن أي واحد بيقص قصة ممكن يقصها عشان يسلي الناس أو يقتل الوقت، لكن لأن الله يقص القصص للاعتبار وليتذكر أولو الألباب، فلذلك ربنا يعقب على القصص بالرسالة في كل مشهد. خلينا نشوف كده الرسائل في هذه السورة. أنا سأذكرها إجمالا، ودي هتكون من الفوائد المفروض تكون واجبة. لما خلينا نمسكها واحدة واحدة كده من أول السورة عشان تفهم إيه معنى حسن القصص من هذه الجهة. أول شيء ربنا سبحانه وتعالى، يعني خلينا نشوف إيه معنى التعقيب على القصة. يعقوب قال لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه الرسالة هنا، يعني لا تكن عونا للشيطان إخوانك، فإذا قصصت عليهم هذه القصة التي فيها علو منزلتك فأنت بذلك تفتح لهم باب الحسد والكيد، لأن الحسد اللي في القلب قد ينتج عنه عملا، واضح؟ لأن الحسد يؤدي إلى الإيه؟ يؤدي إلى العمل. لذلك نحن نقول إيه؟ من شر حاسد إذا حسد. الحسد موجود لكننا نخاف من شره، تمام؟ فإذا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، ده تعقيب مهم جدا. طيب لما هم قالوا جاءوا على قميصه بدم كذب، خلاص ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، هذا هو التعقيب، والله المستعان على ما تصفون. صبر صبرا لا جزع فيه، يبقى دي الرسالة، أن يعقوب ابتلي هذا الابتلاء العظيم لكنه صبر صبرا جميلا لا جزع فيه ولا سخط، واستعان بالله على ما يصفون، يعني على كذبهم وعلى مكرهم، يبقى دي رسالة، تمام؟ طيب الرسالة اللي بتها نشوف، قال الله تبارك، خلاص هم وضعوه في غيابة الجب، يعني أرادوا إيه؟ إنه يموت، خلاص؟ طيب هو وضع في غيابة الجب لكن الله أراد له أن ينجو، فماذا قال الله؟ وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون، هذا تعقيب مهم، والله عليم بما يعملون. يعني مهما دبر الإنسان واختفى فالله تبارك وتعالى عليم بعمله، دي رسالة، خدوا بالكم ان الرسائل دي مهمة، هي اصلا الغاية من السورة. طيب وشروه بثمن بخس، يعني تلاحظ ان من خصائص سورة يوسف التعقيبات على المشاهد، وهذه التعقيبات والله لو جمعت لكانت اعظم ما في هذه السورة. طيب وشروه بثمن بخس، خلاص هم اتباع دلوقتي رقيقا، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خلاص وكذلك مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. طب إيه هو التعقيب؟ والله غالب على أمره، هم أرادوا أن يحطوا يوسف أو أرادوا أن يقتل أو لكن الله نجاه فالله غالب، هذه هي الرسالة. شوف التعقيب، وأجمل شيء في القصة دي سبحان الله إن التعقيب جاء عند كل مشهد، يعني أحيانا يأتي التعقيب في آخر السورة، لكن هنا كل مشهد في السورة يأتي التعقيب، يعني سبحان الله، والله سورة كلما نظرت فيها مستهديا تخرج بكنوز من العلم. طيب نشوف اللي بعد، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، خلاص هذا هو، آسف ده استوى دي في قصة موسى، لأنه استوى لأنه سيذكر مشهد من قوته، لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ودين وكذلك نجزي المحسنين، هذه الرسالة، هذا ليس خاصا بيوسف لكنه جزاء لكل محسن، شوف الرسائل. طيب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ده الحدث. طب ما هو التعقيب؟ إنه لا يفلح الظالمون، أمر محكم، لا يفلح الظالم مهما دبر ومهما خطط، لا يمكن أن يفلح ولا يمكن أن يتم له مقصده. طيب نشوف اللي بعد، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، خلاص ده الحدث، إنه من عبادنا المخلصين، تعليل، فكل من كان مخلصا ومخلصا لله فإن الله ينجيه من شهوات نفسه ومن الفتن ويعصمه منها بإخلاصه وصدقه، يبقى دي إيه؟ دي الرسالة وده التعقيب، يا سلام. طيب نشوف اللي بعده، فلما إن كيدكن عظيم، خلص عشان نختصر، بعد ما هو رأى قال فلما رأى قميصه وقد من دبر قال إنه من كيدكن، خلاص إن كيدكن عظيم، ده يبين أن كيد النساء عظيم، طبعا ليس أعظم من كيد الشيطان كما يقول بعض من لا يفهم، يظن أن الله وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف ووصف كيد النساء بأنه عظيم، أولا هذا وصفه العظيم، وكيد النساء أعظم من كيد الرجال، لكن كيد الشيطان أضعف من كيد الله، فهذا الفرق بين النسبة، كيد الشيطان مقابل كيد الله لا شك أنه ضعيف لا شيء، لكن كيد النساء بالنسبة لكيد الرجال عظيم، فمن يقول أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان هو جاهل لا يفهم معنى الآية أصلا. طيب يبقى إن كيدكن عظيم، هذا أيضا أمر مهم جدا محكم، الإنسان يعلم أن هذا الكيد موجود عندهن، وهذا فعلا ما حصل في القصة. طيب نشوف اللي بعد، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يصف حاله: يا رب إذا لم تصرفني أنا سأفعل ذلك وسأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم. رسالة: كل من أقبل على الله فقيرا له لا يستغني عنه ويعتصم به فإن الله تبارك وتعالى سميع لدعائه، عليم به. وسميع يأتي بمعنى مجيب، إن ربي لسميع الدعاء. طيب نشوف الرسالة ده، وهكذا احنا بنقرأ كده بس يعني، إنما لما ننظر سنخرج برسائل أكثر. طيب بعدها رسالة يوسف لما قال إني تركت ملة الأول، ذلكما مما علمني ربي. لما دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني إلى آخر ذلك. ماذا قال؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. طبعا بعض الناس بيفهم الآية دي على غير وجهها، يفهم المعنى إن يوسف سينبئهم بالأكل اللي هيجيلهم في السجن، لا، وإنما ينبئهم بتأويل الطعام الذي يرونه في النوم. لو واحد شاف مثلا في النوم إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فقال إن ده معناه إنك أنت إيه، هتقتل وتصلب. فمعناه أن أنه سيؤول لهم ما يرونه في الإيه، في المنام، كيف سيكون في الواقع. المهم نشوف، قال ذلكما مما علمني ربي، دي الرسالة، أن ينسب الإنسان كل علمه إلى الله. تمام كده. إني تركت من القوم، وبعدين قال إيه، واتبعت ملة آبائي، إلى أن قال ذلك من فضل الله علينا. يبقى ذلك من فضل الله علينا ده إيه؟ ذلك من فضل الله علينا نفس الشيء اللي هو ذلك من فضل الله علينا، اللي هو ينسب أنهم ليسوا مشركين، يعني ينسب توحيدهم إلى فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله علينا. تمام. طيب نشوف اللي بعد، ذلك الدين القيم ولكن ثم قال فلبث في السجن بضع سنين. طيب ثم يأتي من بعد ذلك إلى أن قال أيوة. القصة العظيمة دي جدا جدا، لما قالت المرأة، والأقرب عندي أن هذا قول المرأة، وما ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. من أعظم أصلا خلاصة القصة دي في أمرين: الله لا يهدي كيد الخائنين، وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي خلاصة القصة من النهاية، وطبعا معاها والله غالب على أمره وإن ربي لطيف لما يشاء. دي كده يعني ممكن تقول الأربع حاجات دول يعني خلاصة في القصة: لا يهدي كيد الخائنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن ربي لطيف لما يشاء. بص يعني هتلاقي القصة كلها تبين هذه الأمور وتدل عليها. لا يهدي كيد الخائنين لا يتممه الولي، كنت أقول الولي عشان عندنا في مصر بيقول الولي يعني. الست فكرني بواحد كان يمني، كان طالب وبعدين راح عاش في الفترة في اليمن. فاليمن بيقولوا على الست مرح، مش شتيمة يعني، عادية جدا المرة مثلا فعلت، فاحنا عندنا في مصر دي شتيمة. فالراجل ده كان خلف هناك ولد، والولد ده راح المحل، فكان واقفة في واحدة ست، فبقول لها بقولك يا مرة، قالت له أنا مرة يا ابن كذا، وجريت واقفة في الشارع. فافتكرت لما أنا قلت كلمة ولي يعني. امرأة العزيز بتقول أنا دبرت، امرأة العزيز تقول أنا دبرت ومكرت وكت عشان أصل لغرض لم أصل إليه. الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يتممه ولا ينفذه تبارك وتعالى. شوف القاعدة العظيمة في هذا البيان. طيب وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحمنا ربي غفور رحيم. باب التوبة، ربنا دائما يفتح باب التوبة. فشوفوا هذه الرسائل العظيمة. طيب وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. خلاص ده الحدث المتصل بيوسف. وبعدين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الرسالة. طيب التعقيب يعني، أقصد أقول إن حسن القصص يأتي في أنها ليست مجرد أحداث تقص، ولكن لأنها يؤخذ منها العبرة، فربنا ينبهنا على موضع العبرة حتى لو لم نعرفه. وده مهم أن الله يدلنا عليه، ممكن إحنا نستنبطه لكن الله يدلنا عليه من رحمته. والحمد لله على هدى، ونسأل الله أن يفتح لنا فتحا مباركا في هذا القرآن العظيم. طيب وبعدين لا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. شوفوا التعقيبات العظيمة، ربنا إيه يعني يعني أقول لك إزاي عايز أطلعها بأسلوب فن عشان يعني نتأدب في الحديث عن الله. عايز أقول إن الله يعني يخرج عن القصة لو كان هذا المعنى صحيحا، وأرجو أن يغفر الله لي لو لم يكن صحيحا، يعني أن الله يترك القصة ويعقب عليها ثم يرجع مرة أخرى يقص علينا هذه القصص. يعني ربنا يعني إيه زي ما يعني يقص القصة بعدين نخرج من القصة تذكر العبرة ونرجع مرة أخرى القصة من أحسن ما يكون. سبحان الله على هذا، وهذه من أشهر الخصائص في سورة يوسف، التعقيب على المشاهد، التعقيب على كل مشهد. طيب نشوف تاني، لسه بقى لم ينتهي بركة هذه السورة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، إلى أن قال هنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شوف التعقيب هذا. طيب ولما فتحوا معهم إلى أن قالوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وبعدين إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن الحكم إلا لله، شوف التعقيب العظيم هذا. طيب وبعدين فلما جهزهم بجهزهم جعل الثقات في رحل أخيه إلى أن قال كذلك كدنا ليوسف، أيضا هذه من الرسالة أن الله يكيد لعباده، لما قال ومكر ومكر ومكر ومكر لا يشعرون. ثم قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وبعدين التعقيب نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تمام. طيب وبعدين نشوف التعقيب اللي بعده. فلما استيأسوا خلصوا منه نجي، وبعدين قال كبيرهم إلى أن قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. شوف أو يحكم لي وهو خير الحاكمين، يبقى ده إيه؟ ده تعقيب. طيب ارجعوا إلى أبيكم كذا كذا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني فيه الرجاء وحسن الظن إنه هو العليم الحكيم. من أكثر الأسماء، أكثر اسمين ذكر لله هنا العليم والحكيم، ذكر كثيرا في الإيه؟ في هذه السورة. يعني ممكن حتى نأخذها من الإيه؟ من باب الفائدة عشان ما نفوتهاش. شوف مثلا وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث إلى أن قال إن ربك عليم حكيم، صح كذا؟ وبعدين ذكرها أيضا عليم حكيم هنا في هذا الموضع، بسم الله اللي هو بسم الله عسى الله أن يأتيني بهم جماعة أنه هو العليم الحكيم. وفي الآخر إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، نفس الشيء. طيب وبعدين يأتي بقى الموضع العظيم جدا هنا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم العلم بالله هو مفتاح الرجاء بالله والتوكل على الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوفوا الرسالة العظيمة في هذه السورة، في هذه الآية، لا ييأس من روح الله. وخذ بالك لا ييأس من روح الله القوم الكافرون في الآخرة، إلا القوم الكافرون في الآخرة. أما في الدنيا كم من كافر أدركته رحمة الله فأسلم، كم من فاجر أدركته رحمة الله فصار تقيا، كم من عاصي أدركته رحمة الله. فلا ييأس من روح الله إلا الكافر في الآخرة، أولئك يائسوا من رحمته. أما في الدنيا لا ييأس من روح الله أحد، يعني لا ينقطع عنه أمل أن يرحمه الله فيتوب عليه. لذلك مهما كنت ذا كبيرة أو معصية اعلم أن الله تبارك وتعالى لا يتيأس من روح الله ومن تفريج الله ومن رحمته تبارك وتعالى. طيب فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز إلى أن إن الله يجزي المتصدقين، هذا أيضا تعقيب مهم. طيب هنا بقى يأتي بقى الخلاصة، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ده الحدث، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف التعقيب العظيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. وبعدين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. العفو، التعقيب بالعفو، العفو عند المقدرة، هو في هذه اللحظة يحصل من أصدق عفو، لأن ابتلاءه قبل ذلك طيبة الجب لا يملك شيء، صح ولا لا يملك، لكن الآن هو متمكن من هؤلاء يستطيع أن ينكل بهم، لكنه عفى عنهم ودعا لهم بالمغفرة. فهذه هي الرسالة، العفو عند المقدرة. وهذا فيه شبه من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حيث عفى عنهم في فتح مكة لما تمكن منهم، واضح؟ وده يعني أوجه الشبه كثيرة في الواقع. طيب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر. وسبحان الله تثريب عليكم يعني حتى يعني لما قال أحسن لي إذ أخرجني من السجن. هل لما الإنسان يريد أن يذكر أعظم منة عليه في هذه السورة يقول أخرجني من الجب ولا من السجن؟ أيهما أصعب؟ الأصعب الجب. لكنه لم يرد أن يذكر إخوته بما فعلوه لأنه وعدهم لا تثريب عليكم اليوم. فكان ممكن يقول لأبيه إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. هذا هو الأصعب، هو في الجب وحده وكان في صحراء، لكنه لم يرد أن يعكر صفو إخوته لأنه وعدهم لا تثريب عليكم، لا عتاب ولا لوم، فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. سبحان الله، يعني وعد ووفى صلى الله عليه وسلم. طيب، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، لا أجد ريح يوسف. هذا مهما حاول من لا يحسن الظن في الله أن يذهب حسن ظنك فلا يذهبن حسن ظنك. شوف، وبقول لولا أن تفندون، هتقولوا علي برضو أن أنا يعني كبرت وبقول كلام مش صح. لا، أنا أجد ريح يوسف، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك أول بقى ما جاء البشير وألقاه على وجهه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مش أنا قلت لكم، مش أنا قلت لكم يا جماعة، مش أنا قلت لكم إن أنا عالم بالله. سبحان الله، لأن المؤمن بصير يرى الفتنة وهي مقبلة، وكذا يرى فرج الله ويرى نصره من وسط المحنة. يرى يعني الناس دلوقتي يقول لك يا خلاص العالم انتهى، الفسق والفجور وعمل قوم لوط والفواحش، والناس الرجاله بتحول لستات والستات تحول لرجاله، ويقتل المسلمون، يائس. لكن المؤمن لا يتفاجأ، ويعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا، فيرى لطف الله في احلك الظروف، في اشد الظروف. ولذلك ربنا ينبه المؤمنين في هذا الامر العظيم في كثره احد، وهذا يعني مصيبه عظيمه جدا، جراح وقتل. وحتى لما هم شيع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يعلمهم كيف ينظر المؤمن إلى البلاء ويتلمس لطف الله حتى تنقلب المحنة إلى منحة. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يا سلام، يا ربنا يبين لهم، يقول لهم لا تنظروا إلى هذا الذي مات، إنه مات شهيد، فمجرد أنك تستحضر أنه شهيد وتستحضر فضل الشهادة خلاص يعني تذوب هذه المصيبة، لأن الاحتساب يهون جبال المصائب ويسهل صعاب الأعمال. كم من إنسان يدخل في عمل صعب جدا طول إزاي عمله؟ الاحتساب. وامرأة ترى أمامها زوجها وأبنائها أشلاء تطع كده، وممكن تلاقي دماغه مش موجودة، من الذي يصبرها؟ الاحتساب، الإيمان بالآخرة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يبقى لازم نفهم هذا، أن المؤمن لأنه يتلمس لطف الله وفرجه وثوابه وأجره تهون عليه المصائب وتهون عليه صعاب الأعمال. تجد بسهولة جدا يتصدق بمليون دولار ولا في دماغه، عادي جدا ولا في دماغه، أسهل عليه من شرب الماء. ترى مثلا يسهر ويذاكر ويتعلم وينشر الدعوة ويبث على الرصيف ويتزنق في الأوتوبيسات ولا في دماغه، عاد كل شيء يهون عليه بسبيل الله، يسر الله عليه عمله. سبحان الله، ترى شخص مثلا يتلو آيات الله من صدره، طول ازاي ده بيقرأ كل القرآن كده من صدره، هونه الله عليه ويسره عليه. أنت لا تعلم قدرة الله، إذا تولى الله عبده الصالح فلا تسأل ماذا يفعل به، لا تسأل، انسى يعني، ما تسألش عن يعني عن ماذا يفعل الله لعبده الصالح. فربنا بقى إيه؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وبعدين يبين لهم حكمته ورحمته ولطفه بهم، فتنقلب هذه المصيبة إلى فرحا واستبشارا وتلمسا للطف الله. ولذلك صلح الحديبية سميت فتحا، مع أن عمر رضي الله عنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ورآها دنية، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاعلموا أن الهدى والنصر في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أريد أن أقوله، والله الرسائل كثيرة جدا في هذه السورة المباركة، إن ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وبعدين يا أبانا استغفر لنا، وبعدين إنه هو الغفور الرحيم، هذه رسالة أيضا. وبعدين شوف إن ربي لطيف لما يشاء، بيقول لأبيه شفت يا أبي أنا أخذت منك وألقيت في غيابة الجب، وبعدين باعوني رقيقا. الله تبارك وتعالى يقدر أن سيارة تمر، سيارة مش معناها العربية يعني، سيارة ناس بتسير، وبعدين يعني يأتي واردهم اللي هو بيجذب الماء، وبعدين يشوفني فيطلعني، وبعدين أتباع لعزيز مصر فتكيد المرأة، وبعدين أدخل السجن، وبعدين أخرج بسبب تأويل الرؤية، وبعدين أصير عزيز مصر، وانتوا كمان جمعني الله بكم هنا وانتم اعزاء، ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين. في يوم يقول له ان ربي لطيف لما يشاء. وكلمه لطيف تختلف دلالتها بحسب الايه، مثلا لطيف خبير غير لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء يقدر الاسباب بحيث لا يعلم العبد. فسبحان الله كيف يتحول هذا الشر الذي يراه الانسان شرا محضا الى اعظم سبب للخير، بل هو السبب الاصل لهذا الخير. وكل هذه رسائل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إن اتقى وصبر فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجره وسيمكن له. شوف الرسائل العظيمة. وبعدين تأتي أعظم رسالة بقى، بعد تم ليوسف كل شيء، ما هي أعظم غاية له؟ ما أعظم ما يرجوه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليبين أن سبحان الله ماذا يقول الإنسان في هذه الآية، ماذا يوسف الذي تم له كل شيء، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي، أنت توليتني في هذه الدنيا، أنت توليتني كنت في غيابة الجب، فأنت ألجأت هذه القافلة لتستخرج الماء وبعدين أخرجتني، ثم يعني أباع، ثم أخذني عزيز مصر، ثم نجيتني من هذه الفتن، من فتنة المرأة ومن فتنة النسوة ومن السجن، ومكنت لي، أنت ولي، أنت توليتني في الدنيا. كلمة، لذلك كلمة أنت ولي في الدنيا والآخرة، يا سلام على هذه الكلمة. يريد إحنا نسجل هذه الكلمة أيضا من أخص ما في السورة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. يا الله العظيم، سبحان الله، نور القرآن. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا غاية ما يرجوه كل إنسان. ولذلك الذي عاش في الدنيا يطلب كل شيء إلا أن يعيش إيش مسلما لله وأن يلحق بالصالحين في الآخرة، فما فائدة عيشه؟ والله ما عاش في الدنيا، هو ميت. لذلك ربنا قال عن هؤلاء كالأنعام، ويقول عنهم أنهم ميتون، يعني يقول إنك لا تسمع الموتى، هو ميت كالأنعام، فكيف يعيش في الدنيا لا يطلب هذا؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توليتني في الدنيا بالنبوة، وتوليتني بالوحي، وتوليتني بأن نجيتني من كل محنة دخلت فيها، وتوليتني بأن جعلتني عزيزا، وأن جمعتني بأهلي، كل شيء. والله سبحان الله على هذه الكلمة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يأتي بقى التعقيب على هذه القصة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. لماذا نوحيه إليك؟ حجة لك على قومك، لأن هذه القصة لم تكن معلومة للعرب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فلم يختلط باليهود حتى يتعلمها منهم، فهي حجة له على قومه، وحجة له كذلك عند اليهود. أيضا هي التعليم، وأيضا هداية، وأيضا تثبيت، واضح كل هذا، وأيضا بشرة، صح ولا لا؟ يبقى شوف كل هذا في إيه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نوحيه إليك لماذا؟ حجة على قومك وعلى أهل الكتاب، وتعليما وهداية وتثبيتا، وتعليما لك كيف تتصرف عند الفتن، وكذلك بشرى لك بأن العاقبة لك. كل شيء في السورة سبحان الله يعني يحتاج أن يدرس. لذلك ختمت هذه السورة المباركة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هو يوافق ما عند أهل الكتاب، بل يعني يتمم لهم ما عندهم، وتفصيل كل شيء. ولذلك والكتاب المبين، هذا يعني علاقة أول السورة بأخيها، وهدى ورحمة ولكن لقوم يؤمنون. هدى لأن الله يعلمنا كيف نتصرف، ورحمة لأن الله رحمنا بذلك، لأننا بغير هذا نكون في عنت. تصور الإنسان بغير الوحي، ربنا ذكر حال الإنسان بغير الوحي في القرآن، ممكن نعمل لقاء عن حال الإنسان بغير الوحي، بغير هدى من الله. يا سلام لو جمعنا من القرآن، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر اللجي، المثلين دول لوحدهم كده عايزين يوم كامل عشان نعرف كيف يبين الله ضلال من عاش بغير الهدى. والله في سورة النور، هي نور أصلا، هي نور الفطرة ونور الوحي ونور آيات الله في الكون وفي خلق الإنسان، فالمثلين دول لوحدهم كده مدرسة في هذا الباب. أيضا ربنا يقول كالأنعام، أو مثلا ربنا يقول في الظلمات، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، يصف بأنه ميت كالأنعام. فالإنسان وجماعة بغير الوحي لا وزن له، وإنما يأتي وزنه بقدر علمه وعمله واهتداء بهذا الوحي. لذلك ربنا قال في أول لحظة نزل فيها آدم إلى الأرض، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالضلال والشقاء يأتي إما بالجهل بالوحي أو بترك العمل به، فنعوذ بالله أن نضل أو أن نشقى. طيب دي كانت بس إيه بعض الأشياء اللي احنا بنفتحها عشان تشوف كده إيه الأحسن القصص في من جهة التعقيب على القصص. طب تفضل عبد الملك تفسير الآيات. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق، فلا يوجد من القصص في شيء من الكتب مثل هذا القرآن، ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته القصة العجيبة الحسنة، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي أذكر يا محمد لقومك حين قال يوسف لأبيه يعقوب عليهما السلام يا أبت إني رأيت في المنام 11 نجمة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال يا بني لا تقصص. في هنا فائدة، في هنا فائدة، يعني في بعض الناس يسأل عنها، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة غافر في سياق الحديث عن عما قاله مؤمن آل فرعون لما قال في موعظته ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيقول لماذا استعمل كلمة هلك؟ بعضهم يظن أن كلمة هلك تذكر فقط في الإيه في الشر، يعني هلك تذكر على الظالمين والطغاة ونحو ذلك، وهذا ليس صحيحا، لأن هلك هذه تأتي كثيرا في القرآن. فربنا سبحانه وتعالى في مثلا في سورة النساء يذكر مثلا في هذا المعنى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهو يطلق على من مات ولا ولد له، واضح. ويذكر أيضا مثلا فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح يعني أن يميته، فيعني جاءت كلمة هلك هذه بمعنى إما فنية يعني بمعنى أنه كبر وفنية، أو بمعنى هلك بمعنى مات وعموما، أو مات وليس له ولد، ولعل هو الأنسب والله أعلم، لأن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، اللي هو يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فلما هلك يوسف وليس له ولد، فلذلك استعمل كلمة هلك هنا لأنه ليس له ولد، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لأنكم ظننتم أن الرسل لابد أن يكونوا من إيه أو الأنبياء الذين ينذرونكم ويدعونكم إلى التوحيد، ظننتم أنهم يجب أن يكونوا من إيه من ذرية الأنبياء، فجاءهم بعد ذلك موسى عليه السلام. هذا يعني قد يكون هذا هو المعنى المراد من ذكر كلمة هلك والله أعلم، ولكن الأقرب أن يوسف عليه السلام كان نبيا وليس رسولا لأنه لم تذكر له دعوة عامة، وإن ذكرت له دعوة خاصة طبعا للسجينين، والنبي هو ينذر ويبشر ويأمر وينهى، ولكن لم يذكر الله عن يوسف. يوسف ما ذكر يعني لم يذكر عن يوسف وداود وسليمان، ما ذكره عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى والله أعلم، وطبعا عيسى مع هؤلاء الرسل، بل هو من أولي العزم من الإيه من الرسل. طيب تفضل أكمل. ده بس كان تنبيه على هذا الأمر اللي هو عند تنبيه على كلمة على ذكر يوسف عليه السلام اللي هو الكريم ابن الكريم. في عندنا نقطة مهمة جدا، إذ قال يوسف، احنا عندنا كلمة إذ قال يعني معناه أن الله سيذكر هذه القصة من هذه البداية، ودي مهمة جدا يا شباب، إن كلمة إذ غير كلمة وإذ، كلمة إذ لابد أن تتعلق بما قبلها. أضرب لكم مثال عشان تفهموا الفكرة دي لأني كررتها كثيرا. لو إحنا جبنا سورة المائدة كده في الصفحة اللي قبل الأخيرة، ربنا تبارك وتعالى قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال، يا ربنا يقول أنا أوحيت إليهم أن يؤمنوا لما هم قالوا لك أنزل لنا مائدة، أنزل علينا مائدة، فلما نزلت المائدة الله أوحى إليهم أن يؤمنوا. فكلمة إذ هي لا تأتي بحدث جديد وإنما تأتي بما يتعلق بما قبل. فربنا يريد أن يقول له القصة التي سأقصها عليك من هذه القصص تبدأ من هذا الحدث إذ قال. وهذا يدل في الواقع على فائدة نفيسة جدا، وهي أن أنباء القرآن وقصص القرآن ليست مجرد سرد تاريخي يبدأ مع القصة الحكاية من أولها لآخرها، لا، وإنما يذكر موضع العبرة ويذكر ما له أثر في القصة. يعني ما ذكرش مثلا متى ولد يوسف أو إيه اللي حصل قبل هذه الرؤية، لا، لأن القصة تبدأ من هذا الحدث تحديدا إذ قال. وهذا يدل على أن هذه الرؤية التي فيها بيان علو منزلة يوسف والشرف والتمكين كانت هي المفتاح لهذه القصة، ولذلك هذه الرؤية لن تتحقق إلا في آخر السورة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. التأويل للخبر هو وقوعه، والتأويل للأمر والنهي هو العمل به. يعني إيه؟ يعني عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يتأول القرآن، لأن الله قال سبح بحمد ربك واستغفره، فيتأول يعني يعمل، تمام. والصحابة كانوا يتأولون القرآن لما كانوا يعفون عن الإيه، عن الشركين في بداية الدعوة، ذكر هذا اللفظ، يعني يتأولون القرآن يعني يعملون به. أما تأويل الخبر هو حدوثه، يعني واحد شاف رؤية فلما حصلت في الواقع هذا تأويلها، فلما سجد له إخوته وأبواه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هي دي الرؤية اللي أنا كنت شفتها وقصصتها عليك، هذا حدوثها في الإيه، في الواقع، تمام كده. ولما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، لما قال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هو ده معناها، هو الخبز اللي شايله فوق دماغه هو ده اللي تأكل الطير منه، هو ده معناه كده أنه هيصلب وتأكل الطير منه. الشاهد أن التأويل في الأنباء وفي الرؤى هو حدوثها ووقوعها. يبقى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، مفتاح القصة في هذه الرؤية. وأيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالرؤية، كما قالت عائشة كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء إلى آخره ذلك، وكان يعني يبقى في غار حراء الليالي ذوات العدد، واللي راح منكم وشاف غار حراء ينظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في هذا الغار الليالي ذوات العدد، كيف سبحان الله، يعني حواليه مكان مظلم ولا فيه أحد ولا شيء، كيف يبقى فيه وحده، سبحان الله، تولاه الله. تفضل أكمل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، أي قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك فيحسدوك ويحتالوا لك حيلة ليضروك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي إن الشيطان قبل إن الشيطان. طبعا كيف علم يعقوب عليه السلام أن هذه الرؤيا ستكون سببا في حسد إخوته وكيدهم له؟ أولا لأنه علم أن هذه الرؤيا فيها خير ومنزلة، لأنه رأى الشمس والقمر والنجوم قصدي والكواكب تسجد له، وهذا يدل على أنها مخلوقات شريفة، فلابد أن يكون تأويلها في الواقع أنه سيكون صاحب شرف. الأمر الثاني أنه علم من إخوته أنهم يحسدونه، فكيف إذا خبرهم بأمر يعني يزيد منزلته وشرفه، فلابد أن هذا سيزيد حسدهم، والحسد سيولد الكيد وهو إرادة الأذى. ودي فيها يعني في الواقع فيها أمر مهم جدا، وهو أن يقطع الإنسان ذرائع الشر، أنتم تلاحظون أن زوج اللي هو امرأة اللي هو العزيز اللي هو زوج اللي هو زوج اللي هو العزيز اللي هو زوج امرأة العزيز، هذا الرجل لم يقطع الشر. ليه؟ لأنه عرف أن زوجته تفعل هذا الأمر وتحرص عليه، ومع ذلك ترك يوسف معها في البيت. استغفر لذنبك. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ جرأها ذلك على أن تستمر في إرادتها الشر، جمعت النسوة وبعدين وضعت لهن سكينا ومش عارف كل الكلام، يخرج عليهن ولا إن لم يفعل ما أمره، وبعدين أدخلته السجن، فلم يكن حاسما لهذه المادة بخلاف يعقوب الذي حسم هذه المادة وقال لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد. وهذا يدل على قطع ذرائع الشر، وهذا يدل على أمر مهم جدا للوالد للمسلم في نفسه وللوالد، أن كثيرا من الآباء لا يفهم ذلك، يسهل المعاصي لأبنائه وهو لا يشعر، يقول لك لا أهم حاجة تعطي الوالد الثقة. إزاي تعطيه الثقة؟ أنت تعطيه قنبلة في يديه، فأنت لا تكلمه عن الله ولا عن مراقبة الله ولا تحوطه ولا تتابعه، ومع ذلك تترك له كل الوسائل التي تبعث في نفسه الشهوات والفتن. إزاي أنت زي ما أقول لك أنت بتكتفه وترميه في المية وتقول له عاد تتبل، أنت بتقربه من شعلة النار وتقول له لا تحترق. كيف لا يحترق؟ إزاي يعني؟ يعني أنت لا أنت بتعلمه ولا بتثبته ولا تبصره ولا تتابعه ولا تتعهده، وفي نفس الوقت لا تقطع عنه الأسباب التي تسهل له المعصية. كم من كان يعني مثلا زمان عندنا كان في الفلاحين عند أهل والدتي رحمها الله، يسكنون في الفلاحين بلاد في الشرقية، ولا عندهم تلفزيون ولا عندهم دش ولا فيديو ولا أي حاجة من الهبل ده. كانت كل واحدة فيهم يعني البنات في غاية الحشمة والأدب وكذا، لكن بدأت البنت وهي داخل بيتها تشوف البنات بيتمشوا في الشوارع لابسين من جيب لابسين كذا، واحد بيقبلها واحد قاعد معها في السرير كذا، خلاص البنت طبيعي جدا تبدأ تفتح لها هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه ادخله تمام، يبدأ حتى لو لم تفعل هذه الفواحش فيبقى في نفسها شهوة كانت المفروض لقى، لذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ده أمر مهم جدا. والفائدة الثانية أيضا هنا إن الحسد يعني يقولون ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن يقاومه ويخفيه، ولكن اللئيم يبديه ويتحول معه إلى كيد ومكر. واضح؟ فلذلك هنا يعني كان هذا الكلام حكيما، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. فهنا فاء السببية، لأن الفاء لما بيتقدم نهي أو طلب أو نحو ذلك بتكون فاء السببية، يعني لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وهكذا كثير. فيبقى لا تقصص رؤيتك لي، يعني اقطع هذه الذرائع، وده يدل على أن المؤمن العاقل هو الذي يقطع الأسباب وليس فقط، وده اعظم شيء في الإسلام أنه هو يمنع الجريمة، لا لا لا لا يعاقب عليها فقط وإنما يمنعها أصلا، وده معنى ولكم في القصاص حياة، وده معنى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طيب هو نلاحظ هنا أمر مهم جدا، واحد ممكن يقول لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ما فائدة إن الشيطان الإنسان عدو مبين؟ لأن الشيطان يغذي الشر في الإنسان. ولما ضرب موسى الرجل وقتله وكذه ماذا قال؟ قال هذا من عمل الشيطان. يقول أنا ما كنتش أقصد أن أنا أقتله بالضربة دي، بس الشيطان هو الذي جعلني أضرب هذه القوة، وهذا من عمل، أنا ما كنتش أقصد كده. واضح كده؟ كم من إنسان عنده بادرة شر صغيرة الشيطان يغذيها وينفخ فيها، تمام؟ مثلا هو عنده حسد لبعض إخوانه الدعاء بسيط، فهو يحاول أن يداريه ويحاول أن يعالجه، فيبدأ بقى يقول له أصلا الداعية ده ملوش أي لازمة وأضعف منك علما ولا دي أي لازمة، لماذا يتابعه كل هؤلاء الناس، لماذا يرحبون به وأنت أفضل منه، وأنت تبدأ يغذي فيه هذه النقطة. فإن استعاذ بالله، لذلك نحن نقول نعوذ بالله من الوسواس الخناس، لا من شر الوسواس الخناس، لأن شر الوسوسة أن تتبعها. تفهموا هذا؟ شر الوسوسة ليس في مجرد الوسوسة، لا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم لكن أنتم استجبتم لي. فلذلك شوفوا الكلمة، شوف حكمة يعقوب النبي، لا تقصص رؤياك، وده يدل على ماذا؟ على أن المؤمن لا يحدث بالخير الذي هو فيه إلا من يثق في دينه وعند الحاجة أيضا. ما أنت ممكن واحد يكون يعني مثلا فقير او بسيط جدا او ما عندوش اولاد، وانت بقى ايه تيجي قدامه تقول له يا اخي ده الاولاد دول نعمه، تفضل تلعب مع ابنك قدامه؟ لا، أنت تحرك فيه ساكنة. ربما يكون رجل تأقلم على وضعه خلاص وراضية، أنت تفتح له واحدة تروح تزور واحدة تقول أنت إزاي عايشة من غير تلفزيون، إزاي عايشة مع جوزك في البيت التعبان ده، تبدأ تفتح لها أبواب الشر كانت مغلقة عليها. فالإنسان عاقلا سواء في حكاياته عن حاله لا يستدعي منه إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. أخبرك إيه؟ الحمد لله كويس والله في نعمة. لا تفصل في هذه النعم إلا عند من تعلم أنه يفرح لك ويحب لك أو من تستشيره. وكذلك في المصيبة، لأن يعقوب كما نهى يوسف أن يحدث بالرؤية التي تتسبب في الحدث في الحسد والكيد، كذلك لم يبذل شكواه إلا لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إيبك مع نفسك كده وخليك كتوب. كثير من الشباب يقول لك أنا هبدأ بقى أروح الجيم، ويبدأ يصور نفسه هو في صالة الألعاب الرياضية يوم واحد، وبعدين خلاص الناس تقعد تقول له عاش يا بطل، أيوة كده، وخلاص النفس خدت هواها. يقول لك أنا هبدأ في حفظ القرآن. يا عم حدثنا إذا أردت، إذا كنت محدثا عن عملك عن عمل كلام حالة فحدثنا به بعد إنجازه، تمام. وكثير من الناس يحسد، كام واحد نشر صورة أبنائه في الفيسبوك وحسد أبنائه، تمام. يحسد يصور نفسه في بيلعب، يصور نفسه، واحدة تصور نفسها على البحر وقاعدة مع زوجها وفرحانين، معرفش إيه السبب في كده يعني، فتتحسد. فليه يعني الإنسان يقطع هذه الثراء؟ أنت مشغول ليه بالنفس ده؟ دلوقتي في واحد بيصور كل لحظة في حياته، يقول لهم أنا صحيت من النوم، يصور نفسه وهو شكله غريب كده، تمام، شعره منعكش ولسه ما غسلتش وشه، بعد كده يقول لهم على فكرة أنا غسلت وشي، فتحت التلاجة ما لقيتش فطار. إحنا مالنا يا عم ما تفتح التلاجة ولا ما تفتحهاش، إحنا مالنا، إحنا تشغل بالك ليه؟ هذا فراغ نفسي، تفاهة. إنما الإنسان المليان لا ينشر عن نفسه إلا ما يحتاجه الناس وبقدر الحاجة، ويكون لحكمة مش مفخرة، طبعا عن اللي بينشر حاجات تافهة وفرغة. دلوقتي خلاص كل واحد قاعد عمال يصور نفسه في كل حاجة، يصور لك كتاب وجنبه كوباية القهوة، وبعدين وتمر السنين وما قراش كتاب، بس ما حاجة روح تصور، أهم حاجة يعمل نفسه عميقة. يقول لك أهم حاجة وواحدة تصور نفسها تقول أنا مولودة في القهوة، يعني إيه كأنها بقت شعار للمثقفين دلوقتي، شعار ناس عايشة على الفراغ والشعارات، وأن تتشبع بما لم تعطه، وأن تزين أنفسها عند صورة الناس. واحد يتكلم بالإنجليزي عشان يقول لهم أنا متحضر، واحدة تانية تلعب كرة على البحر تقول لهم أنا منتقبة بس فريش، واحد تاني يقول لهم أنا ملتحي بس بلبس ماركات. كل هذا من النقص وعدم الوعي. لا بد أن تكون واعيا وأن تفهم. لا تزين صورتك إلا عند الله تبارك وتعالى، هو الذي سيحاسبك وسيحاسبك على الصورة التي يعلمها. تشغل بالك بيهم ليه؟ أصلا أنت الناس مش فاكرك أيم ولا قاعد، فضلا أنك تنشغل بهم. ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. لن تسلم منهم ولن تنتفع بشيء. يعني افرض أنت نشرت الصورة لك الله ده أنت كذا وكذا. يعني كان في واحد زمان يعني بيستغرب إن أنا مثلا نشرت صورتي في بعض البلدان العواصم الأوروبية، فهو بيستغرب، هو عارف إن أنا مش بتاع الحاجات دي يعني، هو ما يفهمش إن أنا كنت بنشرها لحكمة معينة، كانت مشكلة حصلت خاصة بشيء معين وكان لازم أبين إن أنا في المكان ده، تمام، مش إن أنا نشرها بستعرض. هو في واحد استعرض إن هو في أوروبا على إيه يعني، ولا بلاد لا قيمة لها أصلا، وأسأل الله ألا يكتب علي إن أنا أعيش هناك، وإنما أحب أن أعيش في بلاد أستمع فيها الأذان وأكون فيها في وسط المؤمنين. لكن الفكرة هي أن الإنسان لا يستطيع أن يقول ما في نفسه. يعني الإمام مالك لما كان يطرق بعض الأمور والناس تستغرب، فقال لهم لا يستطيع الإنسان أن يدلو بحجته في كل وقت، فالإنسان مش هيقدر يتكلم. فالشاهد أنا عايز أقوله أن الإنسان يكون عاقلا في هذه الأمور، لا ينشر عن نفسه إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، وما يكون ينتفع به الناس ويخلص فيه لله. فإحنا خلينا بقى كل ما نمر بآية كده نحاول إن إحنا إيه نستنبط منها الفوائد. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى دي عندنا إيه؟ أول رسالة في القرآن. خلينا نسجل الرسائل واحدة وراء الثانية، أنا قلتها لكم سريعة ولكن خلينا نسجلها. تفضل. هو طبعا هو جاب الآية هنا، قل وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. سبحان الله، الآية دي فيها معنى جميل جدا. المسلمون في مكة كان الله تبارك وتعالى يصرف عنهم شر مشركي قريش بتدبيره تبارك وتعالى. فماذا يقول الله لهم؟ بيقول لهم اوعوا، يعني أنا صرفت عنكم شر قريش بتدبيري، فإياكم أن تستفزوهم فتجلبوا الشر على أنفسكم. المعنى ده معنى كبير. إيه هو؟ أن الإنسان إذا كان في فترة استضعاف تمام، فلا يفتعل الأسباب التي تعظم المصيبة عليه التي لا يستطيع أن يردها. بس خد بالك لن تفهم هذا، ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الجهاد في سبيل الله حتى ولو كان قليلا، لأن بعض الناس يسقط هذا المعنى على ماذا؟ يقول لك كان في ناس في حالهم وعايشين في خيرهم وبعدين قاموا استفزوا الكفار المشركين الجبابرة فجلبوا الشر على أنفسهم وعلى الناس. هذا ليس صحيحا. ليه بقى؟ لأن لو كان المقياس هكذا طب هذا يطبق على غزوة بدر. غزوة بدر كان الصحابة 300 وكان المشركين 1000، وكل الغزوات كان المشركون فيها أكثر من الصحابة. لا، ليس هذا الاعتبار، وإنما الاعتبار هنا بأن يكون المؤمنين ليس لهم مانع، بمعنى إن هم ما يقدروش على تبعات هذا الأمر، لأن أصلا بعض الناس بيظن إن أعظم شيء يحافظ عليه هو الدم. يقول لك طب ما تسبب بالقتل، طب يعني ما كثير من الناس قتل في سبيل الله؟ يعني كثير من الناس يظن إن أعظم مصلحة هي إيه؟ هي حفظ الدماء. لا، هذه من جملة المصالح، أعظم مصلحة هي حفظ الدين. ومن الذي قال إن هؤلاء كانوا يعيشون عيشة كريمة؟ أقسم بالله كانوا في ذل، وكان الشر سيكون أضعافا. يعني كثير من الناس يظن أن كتمان الحق يقلل الشر ويحفظ الخير، بالعكس، كتمان الحق يجلب يطمع الكافر المفطل فيما هو أكثر من ذلك. واضح؟ ورب ذلك ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهؤلاء لا يمكن أبدا أبدا أن يزيدهم سكوننا وضعفنا إلا طمعا فينا، وهذا معروف. يعني هذا ما فيهوش كلام، هؤلاء يخافوا ما يختشوش، دي كلمة أساسية، بيخاف ما بيختشيش. أول ما تهدده في أمنه أو في استقراره أو في لقمة عيشه على طول يتضبط، إنما بقى لما تقعد تقول من الآخر إذا لم تكن قويا لا يحترم دينك. يعني كان واحد بيحكي إن بنته، واحد بيحكي إن بنته لبس حجاب، فالمدرس هزأها وشتمها وإيه يعني أنها تخلع الحجاب. ده في بلد أوروبية، وأصلا بيحصل أصلا في بلد اللي هي بين قوسين بلاد المسلمين يعني. طيب، فهي نفسها بقى البنت دي شافت صحبتها بنتين والعياذ بالله يعني يفعلون الفعل الفاحشة في دورات المياه، والمدرس عرف، فالمدرس راح اشتكى للمديرة، مدرس مسلم. فقال المديرة ده أنا لاحظت كذا وكذا وكذا وكذا ولاحظ عليهم يعني. فالمديرة ماذا فعلت؟ فصلت المدرس ببساطة جدا. ليه؟ لأن البنت دي، طبعا الكلام ده زمان قديم، قصة حكاها بعض المشايخ، كلام قديم قبل 20 سنة، تمام، يعني قبل أن يصير هذا ظاهرة، لكن كان أمرا يعني كان في عقاب ساعتها، لكن كان أبوها غنيا يصرف على الإيه؟ ينفق على المدرسة. فالشاهد أن الضعف لابد أن نفهم أن إيه اللي أنا عايز أقوله، أن القصة دي ما ينفعش الإنسان يستطع على من يريد أن يجاهد في سبيل الله ويحاول أن يعني يسبب نكاية في العدو. واضح؟ فطبعا هذا الأمر له فقه. فاللي أنا عايز أقوله أن هذه الآية عظيمة في ماذا؟ أن الله يقول لهم أنا، طبعا الكلام ده هذا لمن؟ للصحابة في مكة، كانوا أفرادا قليلين جدا، لم يكن عندهم مكان يحتمون فيه أو يعتصمون فيه وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين والمؤمنات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يتعاون المؤمنون على ذلك. يعني المؤمنون يعني لا يعني اجتمع عليهم في غزة أصناف من البلاء، جوار شر خلق الله اليهود، وطبعا الصهاينة خصوصا منهم، لأن ليس كلهم على هذا الشر بالمناسبة، طبعا هم كلهم كفار لكن ليس كلهم على هذا الشر، واجتمع عندهم الجوع والتشريد والإخراج من البلد وفقد الأهل والأولاد، واجتمع عليهم خذلان يعني إخوانهم، بل إن كثيرا من إخوانهم المفروض اللي هم مسلمين ينافقون العدو وينفقون عليه بل على تسليحه ويتباهون بذلك، ونعوذ بالله من الفتن. تفضل أكمل آخر آية نأخذها، وكذلك يجتبيك ربك. تفضل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي إن الشيطان لآدم وذريته عدو ظاهر العداوة يحملهم على الحسد والكيد، كما قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، أي قال يعقوب لابنه يوسف: وكما أراك ربك في منامك سجود الكواكب والشمس والقمر لك، فكذلك يختارك ربك ويصطفيك للنبوة. أيوة، ناخد بالنا من هذا الأمر. كلمة وكذلك قلت لكم هي كثيرة في القرآن، وهي جديرة بالإهتمام، وهي فيها شيء من القياس. مثلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هنا جاءت: وكذلك يجتبيك ربك، يعني كما أن الله أراك هذا فإنه سيجتبيك كما اجتبى آباءك. فكلمة كذلك مهمة جدا في هذا الأمر، إن احنا نفهم ما متعلق هذه الكذلك، يعني بين قوسين كذلك هذه ما معناها. مثلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. وفي طالبة من الطالبات بارك الله فيها دائما تتحفنا بهذه الأبحاث، وجزا الله خيرا، عملت بحث جميل جدا في كلمة كذلك، إن شاء الله سأنشره لأنه جدير بهذا التنبيه. وأيضا الطاهر بن عاشور كان ينبه عليه، أظن نبه عليه في قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وله بحث نفيس في بإثر هذه الآية من سورة البقرة. تفضل أكمل. يعني هو يبشره طبعا هذا اليقين وهذه البشرة هي التي تصبر بها يوسف، لأنه كلما كان في محنة تذكر قول أبيه وتذكر الرؤية وتذكر أن الله غالب على أمره. وده أمر عظيم جدا، وهو إن المؤمن مهما نزل به من الظروف لا يحمله أبدا ذلك على أن ينسى وعد الله، فالله إيه يعني أوفى، فمن أوفى بعهدي من الله. تفضل أكمل. ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي ويعلمك من تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم وما يؤول أمرها إليه، ومن معاني كتب الله وسنن الأنبياء، ويتم نعمته عليك. نعم، على في تعليق للطاهر بن عاشور جميل جدا، قال: عقب كلامه بقوله: إن الشيطان الإنسان عدو مبين، ليعلم أنه ما حذره إلا من نزل الشيطان في نفوس إخوته، وهذا كاعتذار النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتها، فلما رآياه وليا يعني مشوا بسرعة، فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، هل إحنا ممكن نشك فيك؟ قال وأكبر ذلك، يعني قالوا معقول؟ فماذا قال؟ قال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما، طبعا في الرواية في نفوسكما شيئا فتهلكا، يعني طبعا بسوء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم على حاجة يا جماعة بصراحة، يعني الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله كثير من الناس يمدح تفسيره من جوانب، في جانب أراه يعني لم أجد أحدا نبه عليه في تفسير هذا الرجل، وهو أن هذا الرجل يلتقط الأحاديث والآيات المتشابهة بشكل عجيب جدا، يعني يجمع النظائر بحيث لا يخطر لك على بال. يعني أنا كان خطر ببالي شيء معين وترددت فيه، وهو قول شعيب لما قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كنت أرى أنه يصعب جدا أن يكون المعنى أنا مش هخالف الأمر اللي بدعوكم إليه، يعني لو أنا أمرتكم بالصلاة هتلاقوني بصلي، بالتوحيد هتلاقوني موحد. قلت إن هذا معنى غريب، يعني طب ما كل الأنبياء هكذا، ما لا. فبدأت أفكر في إني هو كأنه يقول لهم: أنا لم أرد أن أترك ما أنتم عليه وأعبد الله وحدي لإرادة أن أخالفكم أو أن أصير زعيما أو رئيسا لكم، ما أردت ذلك، ما أردت خلافكم. فخطر ببالي معنى حديث أن أبا بكر وعمر لما حصل بينهم خلاف، لما نزلت سورة اللي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فقال أبو بكر، قال عمر: ما أردت إلا خلافي، يعني أنت لم ترد أن تقول ذلك إلا لتخالفني. فخطر ببالي هذا الحديث وهذا المعنى، وخلاص بقى في نفسي. وأنا أقرأ في تفسير الطاهر بن عاشور وجدته ذكر ذلك بالضبط، ففرحت طبعا لتوفيق الله أولا، وبدأت أجمع الآيات والأحاديث التي يجمع بينها الطاهر بن عاشور، فوجدت أن هذا الرجل فتح عليه في هذا الباب. فشوف سبحان الله هنا، ما شوف يجمع المناسبة، هو بيقول له يعقوب عليه السلام بيقول له: لا تخصص رؤياك على إخوتك، فممكن هذا يبغضه في إخوته، صح؟ قال له: لا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى هذا متشابه جدا مع الحديث لما هم قالوا: يا رسول الله بقى إحنا هنظن فيه بظن السوء، قال لا، الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. فهذا الرجل والله نسأل الله أن يرحمه، وإن كان يعني تفسيره طبعا فيه أشياء من الخطأ في باب أسماء الله وأفعاله، وهذا خطأ بين في رأيي، يعني أقصد بين يعني شائع في الكتاب، وإلا فهو خطأ بلا شك إن هو يأتي لأسماء لبعض أفعال الله تبارك وتعالى فيصفو عن دلالتها. تمام. وعنده بعض الأمور يعني تأثر فيها ببعض المذاهب، لكن المهم إن هذا التفسير من أنفس التفاسير، لم أراجعه مرة في آية إلا ويزيدني فيها علما بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة نفيسة جدا يا شباب، يعني عند شرح الحديث نستدعي الآية، وعند الآية نستدعي هذا الحديث، هو أن الإنسان قد يكون عنده ذرة شر، أو قد يكون أيضا ليس عنده شر، لكنك تتسبب في عون الشيطان عليه. ويدخل فيه أيضا اللي هو لا تعين الشيطان على أخيكم، لما جاء بعض الصحابة وجلد في الخمر، فبعض الصحابة قال له يعني جلد ضرب يعني ضرب في الخمر، فقال بعض الصحابة أخزاك الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول ذلك، لا تعين الشيطان على أخيكم. يعني ممكن يفكر يقول شفت الشيطان، يقول له شفت مش أنت دخلت في الإسلام، اتحمل بقى، أديك بتشرب خمرة وبيجلدوك وتخروا منك. فهل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن هذا رجل إيمانه ضعيف؟ لا، لكنك قد تعين شيطانه عليه. فنضيف هذا أيضا اللي هو لا تعين الشيطان على أخيكم. ولذلك يوسف في آخر القصة ماذا سيقول؟ قال سبحان الله، من حسن بيانه وعفوه صلى الله عليه وسلم. شوف بيقول إيه؟ أول شيء مرضاش يذكر إخوته بغيابة الجب، ده أول شيء. والأمر الثاني بقى قال إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان هو اللي عمل كده، يا سلام. يعني يريد حتى مش عايز يحسسهم بأي شيء، يقول لهم الشيطان هو اللي عمل كده، يا سلام ما أجمله. فممكن نذكر هذه الفائدة، إن هو قال في آخرها إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني حتى لم ينسب هذا، مع إن هم مذنبون بلا شك، ولكن سبحان الله هذا قال لا تثريب عليكم اليوم. تفضل أكمل. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة وعلى أهل ملة يعقوب من ذريته وغيرهم، كما أتم نعمته من قبل ذلك على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنعم العظيمة في دينهم ودنياهم. إن ربك عليم حكيم، أي إن ربك عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق إتمام النعمة، حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه. خلينا نقرأ اللي هو حاشية اللي هي تأويل الأحاديث هذه، اللي هي وممن جمع بين المعنيين المذكورين لتأويل الأحاديث. وممن جمع بين المعنيين المذكورين لتأويل الأحاديث في الجملة السعدي والشنقيطي. وعلى المعنى الأول سمي يعني تأويل الحديث، يعني تأويل الحديث، قال هل يراد به تأويل الرؤى أو يراد به معاني كتب الله وسنن الأنبياء؟ تفضل. نعم. وعلى المعنى الأول سميت أحاديث لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. وعلى المعنى الثاني سميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقال قال الله كذا وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وقوله الله نزل أحسن الحديث. وقال ابن عاشور التأويل إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله، والأحاديث يصح أن يكون جمع حديث، أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث. فتأويل الأحاديث إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام، وهو المعني بالحكمة، وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث، جمع حديث بمعنى الخبر المتحدث به. فالتأويل تعبير الرؤيا، سميت أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراؤون، وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين، واستدلوا بقوله في آخر القصة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ولعل كلا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشترك في معنيه وهو الأصح. نعم، يعني عندنا كلمة تأويل وعندنا كلمة الأحاديث. كلمة التأويل هو ما يقول إليه الأمر، فإذا أطلقت على التشريع فمعناها العمل به، كما قالت عائشة كان يتأول القرآن يعمل به. وإذا أطلقت على الأنباء فمعناها حدوثها ووقوعها. فتأويل الأحاديث ما يراد بالأحاديث إما أن يكون علم الأنبياء وإما أن يكون الرؤى التي يراها الناس، ولعل هذا طبعا المعنيين مرادين بلا شك. ولكن تأويل الأحاديث لو أريد به الأول والثاني، هل وجد ذلك، وجدت آثاره في القصة؟ نعم، فهو أول الرؤى تمام التي يراها الناس، وكذلك أول للسجينين وللملك، وكذلك رؤيته. والأمر الثاني اللي هو سنن الأنبياء وما كان عليه الأنبياء، فلا شك أنه حتى ذلك وقال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واضح. ثم قال إن ربك عليم حكيم، ربك عليم حكيم. طبعا أولا عندنا فائدة وهي الرؤية، أن الرؤية من الوحي، وهذا معروف، يعني رؤية إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فلذلك هو علم من هذا بنبوة ولده، وعلم بمنزلته ومكانته. ولاحظ بقى فكرة مهمة جدا، أنت ممكن تنظر، يعني ممكن ترجع كل صبر، كل حسن ظن يعقوب بأن ولده لم يمت إلى صبره فقط، وهذا ليس صحيحا، أو ترجع إلى حسن ظنه بالله برضو هذا ليس صحيحا، لأنك أرجعته إلى سبب واحد. لا، هذه الرؤية علم أنها حق وأنها لابد أن تحصل، فلما لم تحصل علم أن يوسف لم يمت، وعلم أن أبناءه كذبوا عليه، وبقي يرجو رجوع ولده، وبقي يحسن الظن فيه. ودي فيها فائدة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولصحابته، وصدق وعد الله أنه مبشر وأنه يجلب حسن الظن بالله، لأنه عرف أن ولده رأى رؤية وأن هذه الرؤية حق لكنها لم تقع، فبالتالي لما قال له أخوه أكله الذئب عرف أنهم كذبين، صح ولا لا؟ عرف، علم أنهم كاذبون، وتحصل الأحداث وتحصل وتيجي، وعرف اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وبعدين ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فكل هذا عظيم جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعلمنا كتابه، والحمد لله رب العالمين. معلش احنا خدنا قدر بسيط جدا، ولكن كنت أريد أن أفتح لكم أبوابا في هذه السورة التي لا ينتهي ما فيها من الهدى والعلم، وإن شاء الله ده يكون سبب ليك أن احنا نتأنى في السورة عشان تحاول أن تستخرج منها ما تستطيع. وأريد منكم أن تغتنموا هذه الفرصة التي عندنا فيها وقت ونتدارس، وأنا أقرأ يعني تعليقاتك وأقرأ ما تبعث لي، لأن بعد كده احنا سننشغل جدا جدا في معهد السنن والآثار إن شاء الله، ولا يبقى لا أبقى أستطيع أن أتابع. طبعا هيكون عندنا دروس القرآن مستمرة، ولكن دروس الحديث أصعب بكثير، لأنها سندخل على عيون كتب العلماء في القرنين الثاني والثالث الهجريين، يعني موطأ مالك ورواياته وكتب محمد الحسن الشيباني وكتب الشافعي، وطبعا الأم ده لوحده يعني قصة كبيرة، وفي أماكن صعبة جدا ومواضع، وبعدين بقى المصنفات عبد الرزاق بن أبي شيبة ومسند أحمد ومسند إسحاق والبخاري والدارمي وغيرها. فإذا لم تستطع الآن أن تأخذ نصيبك من هذا الكتاب ثم تريد أن تدخل معي في معهد السنن والآثار بإذن الله، فأظن الأمر هيكون صعبا عليك، فحاول أن تغتنم هذا الآن حتى يكون مصاحبا لك، لأننا نتعلم كل العلوم رجاء أن نفقه هذا القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، أعلم والله جهدكم، أعلم جهدكم وصبركم في هذا العلم، يعني أنتم من بلدان مختلفة، أنا حاولت أن أحصي الشباب معي في مجموعات اللي هي المجموعة الكبيرة، يعني من كل الجنسيات تقريبا، ده الشباب فقط، والرجال طبعا والنساء في مجموعة تأهيل مستحات من بلدان متنوعة، سبحان الله، من كل بلدان أفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وأسيا والشام وتركيا وموريتانيا وأسبانيا، ولله الحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا المهتدين نتواصل بالحق والصبر، وإن اختلفت يعني بلداننا لكننا تجمعنا غاية واحدة، الفقه في الدين، وأن نحاول أن نقدم شيئا لهذه الأمة نلقى الله تبارك وتعالى به. يعني مضى وقت اللعب والآن نحن في وقت الجد، فاستعينوا بالله تبارك وتعالى واصبروا واحتسبوا الصبر، الصبر يقاس في آخر العمل وليس في أوله، دائما أول ما نبدأ برنامج يدخل بمئات الآلاف، وبعد ذلك يبقى منهم 1000 ولا 200 فيهم البركة بإذن الله، فلا تكن من أولئك الذين يكثرون التنقل بين البرامج دون أن ينجزوا شيئا، وقدر الفرصة. قدر الفرصة، ليس معي فقط، مع كل أحد، كل من تراه يعطيك من وقته وجهده وتنتفع منه كن ضنينا بمجالسه، لا يعني لا تتهاون فيها، واعلم أن الله إذا فتح لك بابا فإنه يختبرك. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته وأن يهدينا إلى ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.